يصبح البرد يصبح الفل والياسمين يا مستمعينا يا غالين، ان شاء الله لكم اسعد الايام. يتجدد موعدنا اكيد في نهار السبت اليوم 13 أبريل 2019 في البون ويكاند. اليوم شرفكم أنا فاطمة جعيدي من أمام الميكروفون وزميلي علي الدرمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. إن شاء الله تلتحق بينا بعشوي زميلتي عبير مختار في الأخبار. نهاركم مع سعد الأيام إن شاء الله ديما يكون أحلاها كما حلاوة اليوم صباح أشراقة اليوم صباح. أكيد احنا باش نبدو نصبح لكم كان بالخير للناس الكل، ومن بعد نقول لكم راهو خليت لكم بيبليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة باش تقولوا لنا فيها تحياتكم وهداياتكم وحتى طلباتكم الموسيقية كما تنجموا تطلبونا على 75 493 8959. نهاركم الأسعد الأيام. بعد نرجع لحوار الطقس اليوم نهير محلاها كيف مستمعين الكل. نصبح عليكم بالخير بعد نرجع. صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراقي صباحك فن وأحلى فن يا طهرة ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراقي صباحك فن يا حلا يا طهرة ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح روح يا وراقي صباح الخير صباح الخير صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد شراقي صباحك فن وأحلى فن يا طهرة ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراقي صباحك فن يا حلا فن يا طهرة ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراق صباحك فل وحلا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراق صباح الصدق لا منه كتبني في معاناته وصدق الصبح لميته 6 سنين بحداقي تخيلها 6 سنين وحلمي في ملفاته بدولا بالعمر يشهاش وانا اقول العمر باقي ولا ليله نسيت الحلم تخيل جرحه الذات تخيل كم هزيمه عشت وانا للضحك تواقي لقيتك يا قدر عمري على رغم من كسارات لقيتك والعجب طاغي ووردك ينتظر ساقي أسميها حكاية روح حلمي يخوني يقضات أسميها حكاية صبح صباح الحب وغراقي صباح العشق لا منه نسى عمره ووقفاته وراح يقلب الدولاب وملفه ما به وراقي صباح الخير ولا الخير يهدينك صباحاته صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراقي. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مواصلين معكم صباحيتنا في بونكاد، نعود جد صباحة شناركم أسعد الأيام. مش نمشو نطلع أكيد على الطقس اليوم. اليوم السبت 13 أفريل 2019، 12 درجة حرارة صباحنا بقباحة العشرة، وبعد نوصلوا حتى 25 درجة مئوية العشية. الريحة سرعتها 20 كيلومتر في ساعة واتجاه شمالية. اليوم طقس حلو محلاش، ميسا باش تبقى نهير كامل، فما شوي صحب عابرة، ولكن أغلبية النهار الشمس تكون منورة وذكر يعني الشمس تكون منورة بنور مسامعينك إن شاء الله. فقدر ما يغرناش في الطقس، معناه ما ننسوش ديما ان نشرب شربابي بارده ما بين البلاصه المسكره والبلاصه المحلوله في الهواء. كان جو خارجين خاصه صغيره نحافظ عليهم على خاطر الطقس، نعرف الشمس نسخونه زاد الشمس الوقت هذا ما نقعدوش فيها برشا عشان نهاركم اسد الايام. بالنسبه للتوقعات الجويه في تونس الكل، اليوم السبت 13 افريل 2019، فما سحب عابره في اغلب الجهات، كثيفة أحيانا مع أمطار متفرقة مؤقتة عادية بأقصى الشمال، وبعد تولي في الوسط بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 40-60 كيلومتر في الساعة في السواحل، من 20-40 كيلومتر في الساعة وسط البلاد. البحر أكيد شديد الاضطراب بالشمال وبقية السواحل، تتراوح الحرارة القصوى ما بين 16-21 درجة بالشمال والوسط، في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية، وما بين 20-25 درجة بالجنوب. بالنسبة لوقت الصلاة لليوم السبت 13 أفريل 2019، الموافق للسبعة شعبان 1440 للهجرة، هلته رمضان. هو حليم اللي ندخل شعبان نبدو كنذكر في رمضان، فمن بالك كي تبدأ العد التنازلي، هو مش بالعكس 1-2-3-4 اليوم سبعة إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان ونحن عافين ومعافين. الصبح اليوم كان 4:29 دقيقة، الظهر إن شاء الله نص نهار واثنين وثلاثين دقيقة، العصر بإذن الله بشكل 4 دقيقتين، المغرب إن شاء الله 6:56 دقيقة، والعشية بإذن الله بشكون 8:21 دقيقة. ربي يتقابل السلامكم دقيقتكم الناس الكل. فقط حبيت نقول لكم اللي قرر يمشي الصحراء ويقعد قاعدة هيك محلاها في نهاية الأسبوع هي الصغيراتة ويحير في القبلة، نقول أهرى القبلة في اتجاه الساعة 9:19 دقيقة اتجاهها 112.6. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم الناس الكل، شان نهاركم أسعد الأيام. مصيني معكم في البويكاند أكيد، راهو ساعات أنا نحس روحنا عايشين في حلمة هيك، بحاجات خايبة نعيشوها، حاجات توجعنا، حاجات تخلينا تبكينا، تخلينا وحدنا نقولوا وقتاش يا ربي، وقتاش تفرج علي يا ربي. ربي ديما الفرج موجود عنده، فقط نزل لنا ندعو له. وبكرة بيخلص الكابوس وبدل الشمس اللي تستنى فيها بتضوي شموس. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، واطرح معيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس تضوي شموس. على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، في السهرة يوم قال لا طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين سبوكي دريبي كون في جمعية وانتي مكتب غير شي كاليفي اي اي اي اي سبعة وخمسة واربعين دقيقة في استوديو نزو أفلام وصل معكم أكيد بونكان بعد شوي نرجع للديديكاس نتاعكم والإهداءاتنا وكل ما يحتفل عيد ميلادة وكل ما قصد رب العمرة توم بعد إهداءات الموسيقية اللي الناس الكل تطلبها على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزو وإلا اللي يطلبونا على 75 493 859 لكن توخن نقول لكم موعدنا اليوم حتى ان انتم تحضروا قهوة خاطر من بعد باش نمشوا لنغمة طرب اليوم قبل اول موعد اخباري لنا اليوم ان شاء الله. بعد قلتلكم نرجعوا وناخذ ديديكات نتاعكم اهداءاتكم الموسيقية باش نسمعكم نغمة طرب قبلهم. وبعد الاخبار باش يكون عندنا شوي اخبار متفرقة ان شاء الله اليوم نسمعها. بعد باش يكون حاضر معنا احد اعضاء جمعية توريس باش نحكوا على ايام بالقاسم اليعقوبي باش نعملوا طلع على اهم احداثنا الجهوية الانية. اكيد قيس العزيز بنشر المجتمع المدني باش يحضر معنا اكيد باش نحكوا في موضوع مهم وتشاركونا فيه على الفيس متاعنا ولا على الفيسبوك ولا حتى على رقم الهاتف. واليوم اخترنا في مشاغل القرى ان نحكوا على مشاغل قرية بشري مع احد ابنائها ميلود ميدي. اكيد هذا ما تنسوا انه نداءاتكم ووجودكم هو مهم برشا واهم حاجة في البويكاند اليوم عشان نهاركم اسعد الايام. أمنا فاخر نعرفها محلاها صوت تونسي هايل خرجت أغنية جديدة أمس لقيتها وحبيتها لعلي وحبيتكم تسمعوه معايا نسمعها هديها كل مستمعينا وبعد نرجع لكم في تسلطينا. في بون ويكاند الله تكون نالت اعجابكم الاغنيه اللي توصلنا حتى ل 57 دقيقه في استديو نيزا اف ام. باش نواصل مشوارنا معكم اكيد باش نمشوا الاغنيه الترابيه ومن بعد نرجع لكم في اول موعد اخبارينا. ساعات تبدي حايره هكا في علاقه شخصيه ولا علاقه رسميه في الاخر قولي تجيني يا تاخذني معاك يا تعلمني ازاي انساك. ما يضحني يوم بعد رجعينا Bye. سالتينا سالتينا. غمزة Thank you. مسموع. أنا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بويكاند. مشوارنا معاكم في بوين كاند 8 و14 نسكشقال في استوديو نفزو أفهم. أكيد باش نمشي للديديكاس نتاعكم الناس اللي صفحت علينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزو. وانتم جدا إذا ما تنجموش تخلونا كومنتر تاو تنجمو تطلبونا على 75 493 859. إقبال تقول صباح النور والفل والياسمين. تحية الأهلي وأمالي الكل محلها كلامنا القديم وأمالي الكل وخاصة أمي نور الهدى وبابا محسن وإن شاء الله ربي يفضلهم ويطول في عمرهم. وتحية ليك شكرا. وبربي كان فما إمكانية أغنية هاني شاكر إن شاء الله اليوم تسمع معنا أغنية هاني شاكر يا أقبل. لولا إبراهيم تقول صباح النور والياسمين صباحك فل يا لولا. تحب تحيي أمها مبروكة وحبيبها قلبها أخواتها ربي يخليهم ليا والخوية لمجد وتحية خاصة لي إن شاء الله ربي يخليهم لك مهدية تواتي. أهلا مهديش نحوالك لباس من أخبارك تقول منورة يا أحلى فاطمة في أحلى إذاعة نفزوة. شكرا لك يا مهدية حضورك هو أحلى اليوم صباح. بالقسم بالقسم يصبح عليكم بالخير ويقولكم إن شاء الله تعدوا يوم جميل على الناس الكل وخاصة مستمعي راديو نفزوة. يعطيك صحية بالقسم وأنت بالأمثل. لمجد إبراهيم يقول صباح النور والورد والاسمين اللي عاملين كل في الإذاعة والمستمعين. يتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة. تحية خاصة لأم وبابا ويقولوا لهم ربي يطول في عمرهم إن شاء الله ربي يخليهم لي كلام جدا. ديدا بالنور تقول صباح النور تقدم تحية الأهل خاصة بوبها الغالي علي خليفة وأمها الغالي هنية وتقول لهم ربي يخليكم لي إن شاء الله ربي يحفظهم لك. خالتي جميلة شنعالك لباس جمولة صبح لنا بالنور. تحية صباحية الخالات الغالية فاطمة فتوري وتقول لهم ربي ما تعبك الصحة صلى ربي خليها لك يا جمولة وانت زاد الشهر ربي خليك. سميرة بن محمود وتقول لها صباح مزيان بنور القرآن. شكرا لك يا سميرة. منو بن صالح صباح لنا بالفل والياسمين وانت بالأمثل. رشيدة بن عرفات صباح لنا بالنور. عامر جاب الله صباح لنا بالورد والياسمين الأحلى رديو وأحلى ناس. يتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة وانت بالأمثل يا عامر. أم تيسير طبعا لكم بالباشا ورد لأحلى إذاعة. تحب تسمع أغنية هاني شاكر فما اليوم باشا الناس تسمع لهاني شاكر أغنية بقدرة ربي سمعكم أغنية لهاني شاكر اليوم. هنية عبد الجليل صباح لكم بالنور والياسمين الناس الكل الناس الطيبين وانت بالأمثل. هدي سلم حاضر معنا كالعادة صباح لكم بالورد والذوق والحباب الكل. المستمعين راديو نفزاوة يتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. نقول لكم الهدي إن شاء الله ربي يسعد أيامكم. جود أنوار أهلا جود شنحوالك تقول صباح الفل فطومة يا عاشك صباحك فل وياسمين ربي يعينك يا جود. مرابط روضة روضة ران سلوك بارشا وردة نحطها تصويرة بعد تذكر علي مرفيت وقت مصارة مع بارشا ورد قلنا لها ران سلوك الورد نحط صورة الورد بين روضة. صباح النور وسرور أحلى إذا أحلى مستمعين صباحك فل ياسمين. وردة بن عمالك العادة حاضرة معنا تصبح لنا بالفلو ياسمين يعطيك الصحة. بن عمر أحلام تصبح لنا بالنور تقدم تحية لأمها الحبيبة زينة تواتي من الرحمات وخلها تحية تواتي وتحب تقول مبروك عليكم كرهبة يا حيوتة. وبربي أغنية أنا طيبة وقادة على الشيرين شوفنا علي درمولي أغنية أنا طيبة وقادة على الشيرين نهداها لي بن عمر أحلام. مراها كهربا مبروكة تجيب حواسم يعني مش مبروك بأغنية زمان تز تدور بك في الكهربا الجديدة إن شاء الله ببارك عليها. شوفنا أنا طيبة وقادة وهني شاكر زادا. خياتي شدلية صبح علينا بالخير الأحلى إذا حلي يامك يا شدلية. ليلى بن عمر صبح عليكم بالفل والياسمين. زهرة كالعادة حضر معنا بالورد. أي طالب صباح عليكم بالخير والبركة. الأمها عفيفة وخالتها إيمان السهيلي وجدتها فاطمة الزهرة وتقول لهم إن شاء الله ربي يشفيك وتهدي لها أغنية الله على دعوتك يا أم الجواهر. نزيد نشوف الله على دعوتك يا أم علي. أخذنا أي طالب وإن شاء الله جدتها تكون لباس. سمر سوما صباح عليكم بالورد والياسمين كالعادة. حنان براوي تصبح عليكم بالفول واسمي كريم سامية دولكم صباح الإشراق على أرق وأروع الناس لعملي إذاعة نفزاوت هدي أغاني الحصة الكل من يعرف سامية كريم نارك أسعد ليام يا سامية شكرا لمرورك الجميل عبد الله شايب صباح عليكم بالنور صباح الفل والنور وسرور يا عبد الله نهلة شايب تقول أحلى صباح الأحلى إذاعة صباح الأم الغالي زهرة ربي خليها لك الزهرة يا نهلة وإن شاء الله ربي يدومها فوق رؤوسكم إن شاء الله مصين معكم حني مشوارنا مش نسمع هني شاكر نعرف هني شاكر أكثر أغانيه ممكن تكون حزينة شوي حتى الأغاني الجديدة اللي خرجها بعد معهد بنت المرحومة اللي ما بطلش الأغنية حتى هي حزينة نسمعها في فترة أخرى لكن فما أغنية من أغانيه القديمة السمحة يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد بعد مش نسمع حميد هلال عيد ميلاد مش هده دلال دلولة عروسنا جديدة من سوق لحد دلال عمار هي كانت ما ندريش شنو لقبها جديد ان شاء الله رجلها ما يتغشش اب شنو من عرس ان شاء الله بالهنا والبركه كل عام تحيه بخير يا دلال هون نسرك الجاتو وزاد الامه خالتي فاطمه ميشا العمره ان شاء الله ربي يهزها ويرجعها بسلامه ان شاء الله نشوفها بخير وتحيه لكل من ماشي العمره ان شاء الله يرجع لنا لاباس نسمعوا هاني شكل كما قلت لكم بعد نسمعوا اغنيه عيد ميلاد ونحاول نسمع اغنيه اللي مطلوبه الاخرين كما جوه على دعوتي كما وشيرين أنا طيبة وكذا عم بعد رجعينا يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد يا ريت مشوار عمري ما يتمد يا ريتني عرفتك من زمان من زمان ما كانش أمل في حياتي تهد ما كانش الدمع جرح لي الخد ما كنتش هعرف أحزان أحزان أحزان يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد يا ريت مشوار عمري ما يتمد يا ريتني عرفتك من زمان الدمع جرح لي خد ما كنتش عارف أحزان أحزان ولا كان عدى العمر وفات ولا كان تعب القلب كنت لقيتك وانت لقيتني وانت هويتك وانت هويتني يا ريتني مش عارف انا من غيرك وانت هكمل عمر ثان مش عارف انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي انا من غيرك وانت هكمل عمر ثان انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي لو كان عمري في ايديا لو كان يرجع شوية يرجع شوية كان لا زمن ولا اوعى تبعد ايدك عن ايديا ولا كان عدى العمر وفات ولا كان تعب القلب استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام مسموع. 20 دقيقة في سيزون نزوع فيم هذه راهو الفازات هذه مش بتاعك علي دارمون معناه شبيك وليت فاهم مش تقصد جبت لك مذاكرة لي ومفروض اليوم صح بيه مصير معكم مشوارنا أنا طيبة وقاد عاس معنا الأغاني اللي طلبتوها في الديديكاس متاعكم حتى 8:39 دقيقة في سدون وزوافين مزورت نجم تخلونا الديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك ولا تطلبونا على 75 493 859. مش نبدو أكيد قلت لكم ربش حضر معايا عن توريسي محمد الشايبي بش نحكو على أيام بالقسم اليعقوبي أيام بالقسم العقوبي من 19-20-21 أفريل 2019 بالمنصورة نظمها جمعية توريس طاولة ما شاء الله تشوفوا في اللايف متاعنا مزدانة بإصدارات الجمعية وفما حاجة أخرى زادة هي من عملات بالتونس بعد زيد نحكي لكم عليها. صباح النور سمحة صباح خير لكل المستمعين. مرحبا بك. مرحبا بي عندك. مرحبا بك. مرحبا بك عنا الكل. يعيشك. الناس كلها تحب تسمع صوتك. علاش على قليل ظهورك الإعلامي ولا قليل تصريحاتك علاش؟ والله عادة في الإعلام ما نحبش نظهر. اختيار معناه. اختيار طبعا اختيار. اختيار فقط. ما خاطر جماعة توريس كلهم جو بحذانا إلا أنت فمن الضروري أنك تكون بحذانا. لا. هو في العادة عندنا ناطق رسمي باسم الجمعية معناها كلها في الجانب الإعلامي وبالاتصال بوسائل الإعلام. هيك المسألة الأساسية المسألة التنظيمية بالأساس معناها. مع أنت مهمتك تنظيمية بالأساس. لا بالنسبة للإعلام أنا مكلف بالإعلام في الجمعية وبالاتصال أو بتقديم التصريح للوسائل الإعلام معناها. علاش مسألة تنظيمية في الجمعية ما نجموش أي كان يتدخل في أي وقت. ما يمنعش اللي حصلتك اليوم مرحبا بك بحذانا مرحبا بك على 100.9 FM تو مستمعين خلوا لك زيكاس على اللايف نتاعنا راديو نفزوا ايام بالقاسم اليعقوبي هذه تقريبا من احلى الحاجات اللي اللي في قبلي وعملتها جمعية توريس اي هو اول حاجه هي منذ تاسيسها سامحني بك وطبعا من تاسيس الجمعيه معنا ذهبت الجمعيه على اساس ان تحيي معناها او على الأقل في الحد الأدنى هو لمسة وفاء للشخص هذا اللي قدم حياته من أجل قضايا عامة ومات تحت التعذيب معناها من أجل القضايا العامة على بيت لأثاره وثم أن الإنسان هذا كان مبدع على جميع المستويات يعني عرف أنه شاعر ولكن اللي ما تعرفهش العبيد هو أنه بالقسم يعقوب يمكن شاعر فقط كان شاعر وكان رسام وكان خطاط وكان راقص وكان مؤسس لفرقة مسرح من مؤسسين معناها فرقة مسرح في دوز وكان كشاف يعني بالقاسم كان معناها كل هذا إضافة لهذا ما كانش هذا فقط معناها في مستوى الشكل كان حتى في المستوى المضمون دونك النجم كنا النجم نحكو على بالقاسم اليعقوبي كمثقف عضوي يعني كمثقف العضوي هو المثقف اللي يكون بشكل من الأشكال يعبر عن الهموم العامة متاع الناس وهذاك علاش كان بالقاسم دائما نجده في الساحات العامة سواء كان في الحركة الطلابية أو الحركة العمالية وبالقاسم كان بسيط جدا في حياته وإضافة لهذا كان بالقاسم معناها إنسان عصامي معناها تقريبا هو معناها من مستواه السنة الثالثة معناها صناعي وكان يخدم في شركة نقل وكان شايل كل هذا على على على ظهر هذه أول حاجة معنا لمسة وفاة اثنين الجمعية وقت اللي اخذت في البداية كان باسم ملتقى بالقسم أو ملتقى بالقسم يعقوب اللي شعر النضالي باعتبار أن بالقسم كان يتعرف على بالقسم أن شعر بكل شيء وتعرف من خلال بعض الأغاني اللي لحنتها له العديد من الفرقية وعلى رم البحث الموسيقي بدنا نخرجوا من هذا ومن بالقاسم لأن بالقاسم ما كانش يحب يحصروه فقط في الزاوية هذه مدرو كان مبدع متكامل معنا. بالضبط وبالقاسم كان يرفض أنه يحشر في زاوية أنه شاعر فقط ولذلك ارتأينا أنه نخرجوا بالقاسم من هذه ومن الزاوية اللي تحصر فيها أي. إلى أن نعطوا بالقاسم حقه وهذا كعلاش حولناه إلى لأن بالقاسم كان يحب الأبداع حولناه إلى أيام بالقاسم اليعقوبي الوطنية للإبداع الثقافي وما تقتصرش فقط على معناها العروض أخذينا شكل هو أصبح الشاعر جزء فقط مكان يهتم به يعقوبي من شعر. بالنسبة للأيام بالجسم اليعقوبي اللي بدأ الثقافي بالنسبة لهذه السنة عندنا 19 و20 و21 أبريل بش يكون في اليوم الأول يوم الجمعة 19 أبريل الساعة 10 بش يكون افتتاح المعرض الوثائقي وكل ما يتعلق أو على الأقل ما قدرنا نجمعه من إنتاج بالجسم في مستوى الرسومات وفي مستوى بعض القصائد أو نماذج للقصائد بالجسم يعقوبي. سنة الساعة 5 مساء بش يكون عندنا عرض موسيقي لياسر الجرادي والساعة 19 بش يكون العرض الأول معناها العرض بش يكون أول عرض لأن إنتاج نتاع السنة زال في 2019 العرض نتاع مسرحية ماء وملح لمسرح مدينة جمنة هذه معمولة خصيصا لأيام بالجسم العقوبي لا كان فما حاجة أخرى معمولة الملتقى بالجسم العقوبي عملنا قدمنا 3 عروض على ذمة الملتقى منتجات مسرحية السنة للأسف ما حضرتش المسرحية لأن فما شوية معناها المخرج عندها شو معناها التزامات فبالنسبة لنا معناها هذا لنا شرف نحتضنوا مسرح مدينة جمنة في أول إنتاج ليه خاصة أن معناها بألم كبير ياسر فقدنا أحد معناها أعضاء الفرقة هذه وكانوا باش يعرضوا في يوم الأرض للأسف معناها غادرنا وغيبه الموت ففرصة أن نجدد الموعد مع هذه باش يكون السبعة وين؟ في مسرح الهواء الطلق بالمنصورة أغلبية العروض بتكون في مسرح الهواء الطلق بالمنصورة كلها اي ونهار ثاني في اليوم الثاني عندنا انطلاق الورشات بالنسبة للأطفال والشباب على الساعة 9 صباحا عندنا ورشات متنوعة يشرف عليها مختصين ورشة في المسرح ورشة في الموسيقى ورشة في الفن التشكيلي وورشة في الجرافيتي مع بعض الكورال هذه الأشياء اللي تعودنا أن نعملوها في الملتقى هذا لأن الملتقى ما يلزمش يكون فقط معناها يأخذ الجانب الاستهلاكي لابد من أن نشجع الأطفال والشباب على ممارسة معناها الأشكال أنا لاحظت في تغطية من تغطيتي الأيام بالجسم اليعقوبي في دورات صغار يعني بورشات متاع رسم وفما محاكاة للرسوم بالجسم اليعقوبي ولا الصغار هم اللي يحكوا لي على بالجسم اليعقوبي معناها باش نزرعوا في الصغار بخلاف أنهم يقتدوا ولا يحبوا يعرفوا جهتهم شنو فيها من مبدعين أي شيء طبيعي هذا جانب والجانب الثاني هو ربما هذا ينجم يكون معناها جزء ولكن الأهم من هذا هو كيفية معناها تحويل الطفل إلى إنسان في الحد الأدنى مهتم إذا كان يكونش مبدع معناها لأن الورشات تخدم على إمكانيات الأطفال وتشجيعهم من أجل ممارسة العمل الأشكال الفنية تكتشفوا مثلا طفل فنيا من خلال الرسومات البسيطة هذا الهدف خاصة في جهتنا أن الأطفال محرومين من كل شيء تكون فرصة على الأقل بما نقدر احنا خاطر الأطفال في حاجة لكل شيء ويفاجئوك الأطفال احنا فاجئونا بالأول حاجة بالإقبال الكثيف في السنوات اللي فاتت اثنين الإمكانيات اللي عندهم معناها تقريبا في السنة الفارطة في نادي في ورشة السينما الأطفال كان ورشة سينما لمدة 3 أيام في اليوم الثالث عملوا إنتاج ومصور موجود على موقع الجمعية عملوا إنتاج واحد عملوا إنتاج مع المشرف عليهم عملوا إنتاج وموجود على صفحة الجمعية نفس الشيء بالنسبة لورشة المسرح معناها تقريبا عملوا قدموها أمام الجمهور معناها بعد الورشة لمدة 3 أيام قدموا في اليوم الثالث أمام الجمهور بشكل ذا تثمني العمل نتاع الأطفال وتحاول الواحد يشجعهم باش يكون جزء من اهتماماتهم وحياتهم اليومية معنا ليش بنقول أيام بالجسم العقوب الوطني لإبداع ثقافي هي أيام متكاملة ما تشملش كان الكبار ولا الصغار ولا الجبن الفئات والشرائح الكل من المجتمع تلقاها موجودة وبالنسبة بعد الورشات عندنا نفس الشيء الساعة 5 عندنا معناها عرض لمجموعة أجراس وبعد تالي عرض مسرحي لمركز الفنون الدرامية بصفاقس معناها هذا هو معناها جمرة الخنقة اليوم الثالث عندنا وهو اليوم الأحد بشكون لأنه يوم كثيف وفيه برشة خدمة نفس الشيء مواصلة العمل للورشات في جانب وفما ورشة أخرى لأن اليوم الثالث في نفس الوقت في في إطار انطلاق معنا مشروع جود نفزاوة بالنسبة للجمعية. اللي في الجمعية ومسؤولين على البرنامج هذايا باش ينطلق مشروع جود نفزاوة بقافلة أو عفوا ماهيش قافلة ما حالة لأن الشكل هذايا معناها وشكل ذكرنا به أما هو يوم طبي ثقافي باش يكونوا فيه معناها دكاترة من مع جمعية طب وثقافة وفن بالمسير باش يكون فيه باش يكون فيه تقريبا 10 أو 11 اختصاص مفتوح للجميع للعيادة الطبية ومع أساتذة مع الجامعيين أساتذة في البوزار باش يقوموا بتنشيط ورشة للفن التشكيلي وإنتاج إداريات بالمدرسة وتزيين المدرسة نتاع جبل المنصورة. هو يوم الطب الثقافي تحت شعار إيد في إيد نمشوا لبعيد فيها زادة ورشات حساسية المرأة بالحقوق الحوكم المحلية فيها عرض فريد وثائقي فيه تنشيط الأطفال والعيادات في أمراض جلدية طب عيون طب نساء وتوليد طب القلب طب العظام طب الباطني طب الأطفال جراحة الأطفال الأمراض الصدرية وطب عام معناه نجم كل الناس كل يجول العيادات هذه مجانا مجانا شيء طبيعي مجانا. وين باش تصير العيادات هذه؟ باش تصير في المدرسة الابتدائية جديدة المنصورة نهار الأحد 21 أبريل وقتاش؟ 21 أبريل الصباح معناها تنطلق تقريبا 9 نتاع الصباح بالنسبة هذه في المدرسة. هذه دعوة للناس الكل باش يكون في بالهم اللي فما عيادات وعيادات مجانية في الاختصاصات اللي ذكرتها تم بعد عاود نذكر بها نهار الأحد. هو صحيح وهذا هذا الهدف والهدف الأكبر هو بصراحة لأن عن للأسف عن الجهة معناها خاصة بعض المناطق في الجهة معناها إمكانياتهم محدودة جدا باش حتى ينجم يعدي عند طبيب مختص يمشي طبيب خارج فهذه فرصة على الأقل ولا يتنقل خارج الولاية ولا يتخرج يتنقل خارج الولاية ولأنتم جبتوا لها ترتيب بالضبط معناها وإحنا سعدنا بصراحة باش نخدموا مع الجمعية هذه لأن الجمعية هذه الجمعية مش فقط طبية ولكن طبية ثقافية وهذا معناها حاجة رائعة جدا وإن شاء الله تجدد معهم المناسبة. هي توفر لكم الاختصاصات هذه الكل؟ هي وفرت الاختصاصات الكل ووفرت الأساتذة الجامعيين اللي باش يكونوا موجودين وينتجوا من بعض الجديدات والمدرسة الابتدائية الجديدة منصور هي باش تحتضن العيادات هذه باش تحتضن على هذه بما خاطر عندنا شراكة احنا مع مندوبية التربية وقع الطلب معناها باعتبار الشراكة بيناتنا يكون أن الأطفال أول حاجة لأنهم مستهدفين من خلال العمل الورشي هذا اثنين بالنسبة للي أن الفضاء معناها أوسع على الأقل بالنسبة للمكان نتاع العيادات لأن يستحق معناها كل عيادة تستحق قسم واحدة قاعة واحدة وحنا اختصاصات متعددة دونك كان هذا يبشي يصير في اليوم الثالث على هامش أيام بالقاسم اليعقوبي بالضبط. فما زاد عرض موسيقي لمجموعة موسيقي الساعة الخامسة كيف كيف عرض موسيقي لمجموعة أحباء شخيمة ويختتم بعرض مسرحية المسرح الجريد معناها هذا اللي بشي يكون بعنوان شوف شوف وباش يقع الاختتام بتكريم كل المشاركين وكل من ساهموا في في ملتقى بالقاسم هو ايام بالقاسم يعقوب الوطني اللي بنعتقد بعض ربما احنا خاطر تعودنا بها معناها رغم الامكانيات البسيطه والمتواضعه للجمعيه لانها تاخذ على عاتقها برنامج ممكن اكثر حتى من امكانيات هذه برنامج حافل بالقاسم يعقوب وهذا معناها بصراحه لنا شرف انه بالقاسم اليعقوبي أن يأخذ حقه وليس ممكن بالقاسم اليعقوبي لأن بالقاسم اليعقوبي معناها حي وميت كان دائما وراء الإبداع وكان وراء تذكر وإحياء إعادة ذكرى من جديد لأن في ملتقى بالقاسم اليعقوبي للشعر النضالي قبل عملنا دورات معناها وهو معناها نفس الشيء تحية لمبدعين غادرونا في الجهة وكان عندهم دور كبير برشا وكان ولكن الناس للأسف ما تعرفهمش زي معناها الفقيد عمار منصور والفقيد المهدي محمد المهدي بن صيب معناها هذوما كلهم أسامي الناس ما تعرفهمش للأسف هم أبناء الجيل. أنتم خليتوا فما أسامي ممكن هي كانت معروفة عند البعض ومش معروفة عند البعض تداولكم لها خليها برشم الدولة كيم بالجسم العقوبي في أول دورة لكيم بالجسم العقوبي، فما أسمي أخرى ذكرت معه معناه أنكم تأخذوا الاسم في نشاط ولا يخلي العباد تعرفة إضافة إلى تداولة نعرفه إحنا بعين اللي سبقنا به. مش نرجع أكيد نحكي على شوية صعوبات هذه وكيفاش برنامج كبير كم هذا خذت على عاتقها جمعية التوريس والدعم. لكن أنت تحب مرسال خليفة باش نسمعوك ونسمعو مسامعنا كل مرسال خليفة رجعينا. كمان يمر بمشقي بأندلس ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. هي 58 دقيقة في سجون نفزو اف ام. مصير معكم اكيد مشوارنا. مازال سي محمد شيبي حاضر معنا في الاستوديو عن جمعية توريس اللي تنظم ايام بالقاسم اليعقوبي الوطني للابداع الثقافي من 19 حتى 21 افريل 2019 باش تصير في مسرح الوطلق بجديدة المنصورة. وفما نشاط اخر على هامش الملتقى باش يصير في المدرسة. هو حسني كنا نحكو اللي البرنامج كبير وكثيف وفي ضيوف فيها برشا أنشطة. ممكن مش نقول أكبر متيز هات توريس متعودة بالأنشطة الكبيرة ولكن أكبر من ميزانيتها ممكن. أيس. كيفاش الحمل العبء هذايا؟ شكون عاونكم؟ شكون دعمكم؟ كيفاش تعمل؟ هو في الحقيقة الإمكانيات تاع الجمعية معناها ساعات الواحد إذا كان يحكي على إمكانيات الجمعية ممكن يصدق حد طبيعة الأنشطة اللي قدموا فيها مع الإمكانيات تاع الجمعية. ولكن أحيانا بصراحة يعني كانت ثم بعض التعاون المسناه مع مندوبية الثقافة ومع بلدية قبلي معناها مدونة المساعدة سنوع من نجموش معناها إقامة بركة متاع 30 معناها ضيف وكراء حافلة معناها للإتيام بيهم وحد ما يكلف ما يكلف معناها في إضافة إلى تكلفة متاع الأيام معناها أيام بالقاسم اليعقوبي. هذا فقط بالنسبة نحكي على اليوم الثقافي الطبي. فما بالك ببعض بقية الأنشطة معناها والورشات وما يغطيها والاحتيالات. وأيضا يجب توفري الحد الأدنى لإنجاح هذه الورشات خاصة فيما يتعلق بالأطفال وتشجيعهم من أجل أنهم يكونوا موجودين ضمن فعاليات الأيام هذه وتعبير على أنفسهم بشكل من الأشكال خاصة في أنشطة الورشات هذه. الصعوبات هي مركبة سواء كان على المستوى معناها الكم البشري للناس اللي معناها خاطر شوفي الأنشطة كبيرة برشا. أي أنشطة نوعها كم بشري كبير. كبير. اثنين على المستوى المادي معناها فما منهك جدا معناها. ولكن تعودنا احنا انها كيفاش تعودتوا بخلاف الدعم اللي هو فما دعم اساسي نتاع مندوبية الثقافة؟ والله تقريبا فقط كان مندوبية الثقافة معناها فقط لان حتى بالنسبة للوزارة قدمنا لها اكثر من مرة مشروع خاصة فيما يتعلق بايام بالقاسم اليعقوبي الوطني للابداع الثقافي والثقافة بالحجاب. وإلى هذا أولت عملوا إلى حد اللحظة هذه منتظروا في توه وقع كل الالتزامات وقعت على ضوء الوعود الوعد المباشر وقالت هو تعمل وإلى حد الآن ننظر. هذا إيش شو معناه؟ معناه يحفل بالقاسم العقوبي شخصية نفزوية عندنا مهمة جدا ما نعرفش لأنه بكل صراحة لأنه خط نتاع الجمعية وخط مختلف تماما على اللي قاعد يتقدم. الجمعية تخدم على مشروع ثقافي وليس على أن مناش متعهدين حفلات أو نقدموا في حفلة هكاك في الفارغ. احنا عندنا مشروع وعندنا رسالة عندنا رؤية عندنا العمل الثقافي إذا كان ما يكونش ملتصق بالهموم العامة متاع العباد وما يكونش أن الإنسان ينخرط في العمل هذا هو العمل الثقافي بطبيعته هو عمل صعب. ولكن نرى هو وقت اللي يكون جاد يكون صعوبات أكبر بكثير. احنا اخترنا الأصعب وهو العمل على هذا من أجل إنتاج إنسان فعلا قادر أن يكون مواطن وقادر أن يفيد العبد هذه أن يعيش ناس باش تفرغ شحنات معناها أكيد وتمضي على أنفسها. هذا خيار اخترناه. فماش حتى شكون ناس كل جي ناس كل تحب الأيام بالقاسم العقوبي فماش حتى شكون من ما نقولوش رجال الأعمال ولا من ناشطين في المجال الثقافي حاول أنه يدعمكم؟ والله بالنسبة بصراحة احنا ما قصدناش فقط مرة واحدة في اليوم العالمي للمرأة معناه وبالمناسبة هذه نتوجه بالشكر للناس اللي لأن فما البعض ساهم أو أعطانا معناها مبلغ لأن والبقية سلفناه من مواطن. أي. سلفنا فلوس من مواطن معناها قيمة 2000 دينار باش نجمنا نعمل التظاهر. أي بعد فلوس باش ترجعوا؟ ومن بعد تالي رجعناه وهو أعطيه جزء من المبلغ هذا مساهمة منه للجمعية. يعني باش تعرفي أنت الصعوبات طبيعة الصعوبات معناها ترجعوا وحدكم معناها إيه رجعوا فيما بعثكم فما فما فما البعض من جوبتنا ولكن فما أيضا أحيانا قلت لك كيف تصب لنا شوية فلوس من معناها المندوبية الثقافة معناها اللي هي إمكانيات محدودة. معناها غطوا في هدايا، معناها غطوا في بعض التكاليف بهدايا، إضافة لبعض الانخراطات وبعض المساعدات من بعض أصدقاء الجمعية. معناها هو غريبا جمعية بالحجم هذا والأنشطة اللي تقوم بها الثقافية في الجهة، وقديش محبوبة والناس كل تعرف أنشطتها، وخاصة الثقافي وحني في أمس لحاجة للأنشطة الثقافية وما تحظاش بالدعم. مع العلم أن كل العروض اللي نقدموها هي عروض مجانية، إحنا لأننا رافضين حيث المبدأ أن تكون عروض، يعني مش حتى مرة دخول بالثقافة حق للجميع. أي للحق للجميع، وكل إنسان من حقه أنه أما أنه يكون متلقي للعمل الثقافي أو أنه فاعل في العمل الثقافي. هي كانت نجم يقول خالتها وما فهميش مداخيل، فأني كان عمل تذاكر أكيد باش ترجع لي مداخيل وباش ينمي هذي مرض الجمعية، لكن أنتم فضلتوا وأن يبقى النشاط الثقافي نظيف وبعيد عن أي محاسبات. شيء طبيعي، لأن هذي معناها علق القناعة بالنسبة لنا أن العمل الثقافي راهو ما يتباعش، وأن حق لكل مواطن أنه يكون له الحق في أنه أما أنه يكون جزء من عمل الثقافي أو أنه يكون متلقي للأشياء الثقافية. والعمل الجاد خاصة، لأن احنا بصراحة معنا ما نخدموش فيما يطلبه المستمعون، لأن نعرف الثقافة السائدة وطبيعتها والناس اللي تحاول ترضي ما يطلبه الناس. احنا نرى المختلفين على هذا تمام، احنا نحاول في الحد الأدنى، احنا نشوف اليوم أصبح فما تلوث كبير برشا حتى في مستوى معناها الأذن، والناس ما عادش قادرة أنها تسمع حتى الحاجة الباقي. اليوم ما فما معناها ظواهر غريبة وعجيبة جدا، سواء كان في المستوى الشكل أو في المستوى المضمون. احنا نجذفوا ضد التيار هذا تماما، نحاول نقدموا حاجة في المستوى، حاجة على الأقل فنيا وفي مستوى الذوق العام، حاولوا باش نرتقوا بهذا، حاولوا نبلغوا معناها رسالة. هذاك علاش قلت لك راهو نخدموا على مشروع، ماناش نخدموا على معناها هو فما حاجة أخرى في الختام هي فجأتني بها خاطر محلاها. ابن الشيلي هذه ديوان شعر، نشوفوه في اللايف متاعنا عليه، ديوان شعر أنجته جمعية التوريس لي بالقسم اليعقوبي. عجبتني ابن الشيلي هذه، أي هو معبر العنوان، أي هو لأنه بالقسم اليعقوبي كان عنده صداقة حتى مع بعض أعضاء الجمعية، أي وكان صداقاته في تونس الكل. بالقسم اليعقوبي كان عندها بعض الأسماء معناها والتي يحبذها، أي كان اسمها سندباد وكان سندباد. اسمها ابن الشيلي، هو يحب التسمية هذه. أي فعملنا على تجميع بعض القصائد تاع بالقسم اليعقوبي واصدارهم في ديوان. هذا عام اول في العام اول في ايام بالقسم اليعقوبي، عام اول الوطني للابداع الثقافي، اصدرت الجمعيه معناها الديوان هذا وسمته باسم ابن الشيلي، مهداة لعائلة بالقاسم، معناها مبروكة وبناته، لأنهم هذوما مكابد الأمر رين وعاشوا ظروف قاسية جدا، ما تلفت لهم حتى واحد. معناها في الحد الأدنى أن الديوان هذا يهدى لمبروكة زوجة وابنتها، وحتى الكتاب هذا زاد يبقى لي للأجيال الجاية، يبقى لي للناس كل تعرف بالقسم يعقوب شنو هي معناها نسخة متواضعة، هذيك إمكانية الجمعية معناها يعطيكم الصحة. هي حتى متواضعة، ولكن الصورة تاع بالقسم يعقوبي فما توريس مع الكتيبة واضحة، حتى لو كان متواضع فهو في المتناول، معناها كي المؤلفات العادية يبقى الأثر على كل حال. بالنسبة لنا أكيد هذا باش يخلد تاريخ إنسان حصل إن القدرة إنكم تجمعوها. محمد شيحة شكرا لك، يعطيك الصحة اليوم على حضورك معنا، ما زلت بنحشي كاسك مش نختم معك مظروف، بس مش متعود على خاطر حصلة سمحة اليوم حصلة ولا حصلة مش خلي لك المجال. تحية شكر وإلى دعوة لين مسامعي كل راديو نفزاوة. تحية شكر بالنسبة للراديو نفزاوة على العفو والاستضافة، ومعناها تحية موجهة لكل أهالينا في الجهة، ونجدد الدعوة لكل المواطنين معناها أنها فرصة لهم على الأقل أنهم ينجموا يواكبوا التظاهر هذه أو يشوفوا ربما أشياء مختلفة على اللي تعودوا يشوفوا فيه. يشرفنا حضور الناس الكل، سواء كان بالنسبة للأيام بالقسم اليعقوبي أو على الأقل معناها نحاولوا بقدر المستطاع أن نقدم خدمة لأبنائنا في أبناء شعبنا في الجهة، أن اليوم الطبي الثقافي على إمكانياتنا مرحبا بالناس اللي تحتاج فعلا لعيادة طبية، وخاصة الناس اللي خاصة إن هو مجانا. فقط حبيت نذكر بالعيادات باش نلقوا عيادة طبية الأمراض الجلدية، طب العيون، طب النساء والتوليد، طب القلب، طب العظام، طب الباطني، طب الأطفال، جراحة الأطفال، الأمراض الصدرية، والطب العام. تلقاها نهار الأحد 21 يفبراير 2019 مع إضافة أخرى هي المدرسة الابتدائية جدا منصور. طب الكلى زاد، طب الكلى زاد باش يكون موجودة، مش موجودة لا فيش أي طب الكلى. هذا كل شيء يكون موجود على هامش أيام بالقاسم اليعقوبي الوطنية للإبداع الثقافي. شكرا جزيلا ليكم محمد شيبي عن جمعية توريسة الثقافية، نورتنا موصلين احنا مشوارنا معاكم في بون ويكاند. بعد شوية حاضر معنا ضيفنا اللي هرب الجمعة اللي فاتت، نشف من المجتمع الديني قيس العزابي، باش نحكوا اكيد في موضوع اشغالك. انت تجبوا تتواصل معنا على 75 493 859. نسيت النوم واحلامه، ولكن بصوت جورج وصوف ورجعينا. نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام. نسيت ليالي وأيام بعيدة تتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. ساخن في السهرة يا مقلع طاير بين بابي صرح في ودنية تراكين صبو كدري بي كون في جمعية وانتي مكشي كالي في اي اي اي اي اي Let's الثمانية كل سبت وحد في بويكاند. تسعة واحد عشرين دقيقة شنو هذه يا أخي مرة تحل قبل مرة تحل بعد ودي ما بك يا أخي. تسعة واحد عشرين دقيقة في استوديو نفزوة أفل مصيد معكم مشوارنا. حاضر معنا اليوم اللي هرب علينا حصيفات وسألوا عليك المستمعين العالم مشيني لكل نصب المجتمع المدني قيس العزالي. صباح النور. هلا صباح الورد. نحوالك. الملفت كانت تعب شوي في الخدمة وخرت وجاني هيك ظرف تعقدي علي ما اعتذرتش. اني تكلمتش يا جماعه تكلمتش يعني لا خاطر كيفاش نقول لك اعتذرت المفروض كنت اعتذرت اني نقول راه باش تكون بحالي انا كنت يوم المستمعين ما حبيتش فرصه تكون مباشره حبيت تكون مباشره انا تعرفني باش تحسك انا حبيت فرصه تكون مباشره نعتذر منك انت من المستمعين ما عرفت يعطيك الصحه شكرا لك قدره وسي قيس راه متطوع راه واحد يجينا كل نهار سبت ونتعبوه معنا ورغم نهار سبت هو نهار راحته مشكور مره اخرى. اليوم باش نحكوا على منوال الاستثمار بولايه قبلي استثمار التنمية ناجح مش ناجح التنمية هاي من شكل المشاريع الكبرى اللي تنجم تكون عندها طاقة تشغيلية عالية ولا تكون عندها مردودية على الجهة ولا معناها بسيطة ماهيش أكل حاجاتنا بيه باش تغيرينا وجه البلاد ولا باش تعملينا حاجة مهمة برشا بسيطة حاجات بسيطة على أي الخير أي حاجات معناها ما توصلش حتى المستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة رغمها بتسمعي بالتشجيعات والتشريعات والأوراق والوثائق اللي تتكلم عن الموضوع هذا ما فهمش معناها كلها مشاريع محتشمة يعني التنمية إذا كان حبينا نتكلم الاستثمار موضوع آخر مش الاستثمار موضوع غير التنمية أي. خلينا احنا نركزوا في موضوع الاستثمار التنمية يمكن يجي مجال أو وقت آخر نحكو فيه إن شاء الله. الاستثمار لابد له من بنية تحتية ما نقولش قوية نقول محترمة. أي مستثمر باش يجي للمنطقة هذه بالإضافة للتشجيعات الجبائية أي. وللتشجيعات فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للخدمة بتاعه والإعفاءات والمنح وغيرها راه مستثمر صحيح معناها تشد هالمسائل هذه ويجي يجري باش يستثمر في قبل لكن هو بحثها عن الأقل كلفة في النقل خاصة أي. مع ارتفاع سعر المحروقات مع انهيار سعر صرف الدينار وغيرها يقول لك أنا مثلا مش خالي بلاصة فيها ميناء تجاري ولا محطة قطار تاع بضايع ولا ميناء جو يعني مطار نخلي هذوم الكل بحذايا ونمشي على عمل امتيازات باش يعطوا هالي في ليزامبو ولا ولأن الوجهة تبدل شوي أربع مطارات تقريبا دايرة بينا من توزر الجابس في قفصة فما معناها ما هي هذيك هي هذيك هي المعضلة تو فما برشا ناس معناها مرة ذكرتها في برنامج انتخابي في إطار أن الدولة وقت تحب تحمل مسؤوليتها وتنهض بمنطقة هي ريل المشاريع اللي تمس المناطق الصغرى هي من العادة مشاريع كبرى تجي أنت باش معناها تعمل امتصاص للضغط اللي تعيشه المدن الكبرى تعطي تشجيعات حقيقية في المناطق الداخلية ومن بينها قبل اللي باش يشجع مستثمر واللي بيشجع ولد بلاد باش يعمل مشروع لابد له من عدد سكان محترم عدد سكان مش محترم عدد سكان كافي باش المشاريع نتاعها تنجح. خلينا نرجع لك برك للمسألة الأخرى المستثمر كيلقى بحذاه قلت لك الوسائل هذية موجودة معناها في بنية تحتية قوية ما يمشيش هو عفوا ما يمشيش هو المنطقة الداخلية على معناها باش يبقى إعفائه من الأداءات لمدة خمس سنوات وعلى تشجيعات حتى إذا كان عملها وتعملت برشا مرات حتى إذا كان عملها راهو يعمل انتساب للمؤسسة هنا للحساب الخاص شكلا اللي المقر الاجتماعي نتاعها في قبلي باش يضرب الامتيازات والمنح وأنها ما تكونش فعلة نجم يعمل هذايا الكل يكون المقر الاجتماعي في قبلي نجم يعملها في جيبس مثلا أي. يعملها في جرجيس اللي جرجيس ولا عندها مينات أو معتبر ولا تنظم لها رحلات وتريبيانتوي ولا ميناء تجاري حبيت نقول اللي مثلا كما يقولوا مثلا من بين المشاريع قطار قطار قطار ما يتعملش في قبل 157 ألف ولا 160 ألف ولا 170 ألف ساكن في ولاية كاملة 170 ألف تضم حومة في في في تونس العاصمة. أي ولو إحنا ما نقلع مسافات بعيدة رانا. أي مسير شو درايف شعمل على أربع من الناس ما عملوهاش على أربع من الناس. يعني هذه تكون مشاريع دولة. بمعنى معناك البرنامج اكل يديم بهيت انا عامل لكم سكه حديديه تنمدوا في سكه الحديد من قفصه تنمدوا تنمدوا تنمدوا ما فهم شيء. هو من ال 70 كيلومتر تاع مدنين ظهر لي تو مازالت الكاري هذا جزاته بعد الاستعمار الفرنسي. حبيت نقول لك اللي الموضوع هذايا كي يتم التطرق ليه راه من باب الـ يعني الاستهلاك السياسي ولا الاستهلاك الشعبوي وراه كي يطرح واحد من الجهه راهو لاحراج الحكومات معناها انت تقول به مطار ما عندهاش حتى جدوى تجبيك تسكر الاخرين اذا كانت الدوله عندها الشجاعه انها تجي للمنطقه تقول ما نعملش مثلا راني مش راني نحكي عليه ولا اعملوه ولا ما تعملوش لا لا مش هذا الموضوع. الدوله اذا كانت تحب تنهض المنطقه هذه على الاقل ولايه يكون فيها 500,000 ساكن 500,000 ساكن ما تنجم تعملهم الا وبرشا يقولوا في والله اسمع لا الكره تنجح كان جيل الفريق نتاعنا اي صحيح لا راه والله قطب جامعي هذوما كلهم يعملوا عدد سكان لك مش كافيين هذوما راهم كلهم مع بعضهم راه تنهض منطقه ينهضوا هذوما الكل فماش معناها واحده تكون هي اللوكوموتيف نتاع الاستثمار والتنميه في بلاصه تكون هي اللوكوموتيف تبعها القطاعات والمجالات الاخرى الكل. إذا كان باش نقولوا راه قطاع بركة هو ينهض منطقة بولاية قبلي راه مش صحيح فماش قطاع ينهض به لغرا معد العالي دراسات التكنولوجية فيها في صحيح في اختصاصات ناقصة ولكن ما بيته من أحبيتات في الجمهورية التونسية تلقى فيه ما بين 300 بلاصة تلقى فيه 20 ولا 25 فهمتك. أي هو مثلا بالنسبة للمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية كانت تكون فيه وهو تو أقره ومن 2012 تقريبا الحين ندوا فيها اللي تكون فيه تخصصات اي مطلوبه مش موجوده في بلايس اخرى واذا كان لزم الامر تكون تخصصات خاصه بولايه قبلي. اي احنا عندنا في الفلاحه رانا ماناش مصنفين راه ماناش معناها منطقه لجينا منطقه فلاحيه ولا منطقه صناعيه ظهر لي منطقه رعويه بعلي تقريبا هكا اي فعلا معنا حتى الفلاحه احنا نوصلوا 75% من نسبه التمور وندخلوا في مليارات كل عام ومانيش منصفين منطقه فلاحيه اهم منتج والاثمن تقريبا قبل حتى زيت الزيتون وحتى القوارص لان النسب اللي تعطي على المردود نتاع المنتجات هذه اللي تصدر لبرا اهمها التمور. يعني هذا ماهوش مستثمر استثمار لبرا يعني ما تنجمش تجي تقول جماعة الكابون تعالوا استثمروا هنا في قبلي يقول لك لا يعني راني هاي اني موجود غادي والمعامل نتاعي تصدر وكل شيء تهز له الكمين من هنا هك تعمل في دوبل فوان هز اي ما تعود غادي سيء فايته معناها فمره هذه فما محاولات وتجارب ان شاء الله بعد وقت فما امكانيه نتاع سوق معناها جمله للتمور شوي تخلي تخلق فيه فما تقريبا المشروع هذا ينجم يحكي لكم عليه المهندس الباحث اللي يقول فيها التواضع انا يعني انسان عنده الدكتوراه دي تيتا بروفوندي بالنسبه لي دكتور البحوث تاعه معناها مش بشرطه تكون عنده شهاده دكتوراه باش الدكتوراه باش المشروع زاد رائد وكبير والاهم في هذا انه هو نجم يحكي لكم عليها بشكل تفصيلي ادق وخير هو كان انه زيرو دي شيء هذايا هو فقط باش نقول للمستمعين نهار جمعة 12 أبريل كان فما يوم دراسي حول رسكلة النفايات تحت شعار 0% نفايات برئاسة رئيس البلدي أحمد يعقوب وحضور المستشارين وأعضاء مجلس البلدي قدمه المهندس كنا نحكوا على عبد القادر بن إبراهيم اللي المفروض يكون حاضر معنا اليوم ولكن مازلنا نستنوا في الكونفيرماسيون نتاعنا. هذا الهدف نتاع هو 0 نفايات 0 نفايات 0 مليم بالنسبة للتكلفة نتاع إقامة المشروع هو مش 0 نفايات بركة معناها ما ينتج عنه من طاقة حرارية لتحلية المياه ما ينتج من طاقة كهربائية للاستهلاك العمومي والمنزلي ما ينتج عنه من قدرون زفت للطرقات وغيرها على الأقل خلينا نقوله في المستوى النظري أنها بنسبة أكثر من 80% المشروع هذا مربح جدا ينجم يدخل فلوس يخلق مواطن شغل خاصة كي نعرفوا اللي هو على اون معناها مونديال البروفي اللي خذا براءة الاختراع اللي عملها الدكتور استاذ عبد القادر بن ابراهيم اول مره مش في تونس ولا في فرنسا، المرة في العالم، في العالم، في العالم. المرة في هذه حقيقة معناها اللي اللي ماهوش مستوعب الكلام هذا يدخل جوجل باب الناس كل تول يدخل أي. يدخل أي ويحاول جوجل أكيد يكتشف. باقي نرجع لك معناها للموضوع على هذا، قلت لك عنها بعض المحاولات هذوما هذوما المشاريع اللي تنجم تنهض بالبلاد. بمعنى هنا المنتج اللي عندنا سواء اعترفت به الدولة ولا ما اعترفتش به هي رسميا في دخول العملة تعترف به، وعمليا على أرض الواقع ما تعترفش به، ما فماش حتى امتيازات للناس اللي عاملة هذه الإضافات اللي عملتها هي اللي ديجا التو معناها تسميها عشوائي، على الأقل قولوا مش منظمة مش عشوائي، مسمينها عشوائي وهي تدر أموال رهيبة بالمليارات معناها في الأخر رمكو مش هنا بصراحة معناها في اللي زيت يزم يكون فما مثلا مخبر مع شعبة اثنين ثلاثة تتعلق موضوع هذا مخبر تخصص بتثمين كل منتجات الوحية كل منتجات مخلفات الواحية من بين الحاجات اللي حكينا عليها جبدها معنا سعب قادر قال بالله مثلا نواتا يعملوا فيه قهوة قال ليه فما أهم من أهم الزيوت المستخرجة هي الزيت المخرج المستخرج اللي يستعمل في البرودوي كوسمت في المواد التجميلية والمواد الوقائية من الشمس وغيرها وغيرها. هو على فكرة جاتنا فما هني بنية في العشوية من جمنا هي هي تصنع من قالت لك مرة كنت ندور على الجار اللي بعد ولو المعامل يبيعولي الكيلو بعشرين دينار متاع نوا تصنع منها في زيت متاع نوا الدقلة تصنع منها في مادة اللي تنبت الشعر مثلا تصنع منها في برشا عجيب. قالت لي اني اقترحت على مدبية الفلاحة ولا اقترحت على بارسوت جهوي وانها فما نباتات تصنع منها في الزيوت هي تجيبها من برا لكن تنجم تزرعها هني. قلت وقت تزرعها كي تعطوني مثلا جزء بيت مكيفه ولا بلاصه نزرع فيها هذيك وحدتي زعما اربع خمسه من الناس يقوموا بها ومداخيل بيع الزيوت الناجحه استخلاص الكل هي تغطي المصاريف هذيك الكل. هذه معناها انا تجيب نباتات تزرعها من هنا. انا حبيت نقولك على النباتات اللي عندنا نحكي لك عن النوام مثلا كلام نظري علاش مثلا لزات ما يكونش فيها مخبر بحث في الموضوع هذا كان بالنسبه للبلانت معناها ميديسينال ولا حتى النباتات اللي بدات تنقرض من عندنا من الجر نتاعنا بحكم غياب المية. نعطيك مثال البرتلاك مثلا اول ما يخرج في تونس تلقاها الكيلو ب 4000 فرنك لأغلى مسبناخ ولا مسلك ولا اللي نجم يتثمن. وعلاش ديما يخرج بشكل عشوائي؟ علاش ما يكونش موجود مثلا هو حاليا يخرج بشكل عشوائي علاش ما تكون لا فيه زراعة راهو اما عندنا يخرج بشكل عشوائي معناه نجم يتثمن نجم تتعمل منه مساحات ونجم يخضع للبحث هذوما. اذا كان فما واحد يبحث عن الاستثمار نجم ياخذ النباتات اللي هنا ويهزها المخابر ويثمن ويعرف ونجم يستثمر في المجال هذا ولا اللي نعرف عندي قريبي هز معاه الكرناف وباش حاجه والله هزم السويت وشاف عاد الامكانيات والقدرات نتاع الكرناف اللي مثلا هذه تدخل في التركيب هذا اللي مغلفين بيه الاستوديو بار اكزومبل ينجم يكون من الكرناف مش بالضروره من الخفاف معناها مليش نجم يكون يعني برشا حاجات النجم يستغلوا بها يعني صح يعني ان الحاجات اللي عندك البوتنسيال يعني النقاط القوة الموجودة لهنا تتحط تتقيم فعلا معنا من رز سابل من نخيل من خلي عاد رز سابل أنا ما فات الجيتر واحدة رز سابل صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة في فرنسا طلع بقديش محطوطة فقط هي مغلفة هيك بحاجة مائية ومعمولة كمان ساعات نزيدوا حد شيء راه بالعكس محافظين التراب اللي فيها وعلى الهيئة اللي فيها فقط هم مغلفينها أسوام غريب سم خيالية أسوام غريبة هي وتباع 90 يورو اي عادي 90 يورو احسبها في 3.6 تو عادي حتى ما احسبهاش اللي هي هني لكن واحد يشوف يدور في الصحراء ولا يعمل بهم لا يعبوا فكرهم يهزوا فيها الناس وسطاء ما معناها ما مصورين منها حتى شيء الحكايه مصور منها حتى شيء ما يعرفوش قيمتها البركه يشتغل اي معناها هنا مقطع تهز من الناس وبيعوا وباهي بالنسبه لي هو ثمن مجزي كان يعرف قيمتها برا وقيمتها ما كانش يسمفها. يعني حبيت نقول لك راهو الاستثمار الحقيقي باش ينهض ببلاصه راهو يجب ان يتجه الى تثمين المنتجات الطبيعيه اللي فيها يعطيها قيمتها البحثيه. هذا الباب نتاع الاستثمار الحقيقي. تعال اعمل لي معمل نتاع ترشيني هذيك الحل الهش وحل البطاله الغير خلينا نستعمل حاجات من عندنا موجوده عندنا متوفره نجم ناخذها مجانا وسوم رمزي موجوده عندنا فعلا لان اذا كان تم الاستثمار الصحيح هنا القدره الشرائيه نتاع العباد باش باش باش تزيد اكيد اللي نجر عليه المشاريع الصغرى اللي نحكوا عليها من بعد الاستهلاكيه نتاع الملابس نتاع تولي الناس عندها مواد غذائيه هذيك كلها تنجح اذا كان معناها بلاصه معبيه بالبطاله ومقدرة الشرائية بدأت تتأكل وتطيح مع الوقت. أي مشروع باش تعمله باش يكون فيه صعوبات مع دا كعبة ولا اثنين باش يكونوا استثناءات وينجحوا طبعا ديما فما الناجح الأخرين الكل باش يبقوا يعني احنا نحكو ما نحكوش على الناس كل ناجح أما نحكو الناس الكل مزازية الناس كل ناجحة ما فهمش هذه جي مثلا أعطوا مثال 100 حانوت نتاع مواد غذائية باش تلقى 3-4 متميزين موجودة عنا. تلقى 3-4 متميزين والاخرين تعبي لكن السؤال اللي تطرحه نيته هو كحل المشروع اخي ما يعرفش اللي الشارع فيه 3-4 حانوت اخرين تاع مواد غذائيه كحل تكسي ما يعرفش اللي كانوا 3-4 يتحل مواد مثلا مواد تجميل ولا ما تعرفش اللي راهو فما امكانيه قليله للنجاح ما انا هاني قلت لك ان الناس راهي معناها تلتجئ لافكارها هي الخاصه وتجربها هي الخاصه وما عنديش قدره يعني على الخلق والابتكار مشاريع معيشيه تقول لك تعيشني وكذا عمل الاخر مشروع والله شفته ناجح ويصور وشفته اللي هو ماهوش مززي الناس كل نعمل كيفه ماهيش بمنطق راهي الحسد ولا لا بون يمكن فهم الجانب هذا اما اهم جانب ان اسهل اسهل من ان واحد يعمل معناها احداث مشروع جديد اسهل ان واحد قدامي هاي خلينا نعمل حتى اني هاني والناس الكل رابحه احنا نحكوا على مستوى معيشة كامل يرتفع على قدرة تشغيلية نتاع مشاريع كبرى تصوري أنت في بلاصة مثلا فيها منعتوا أي رقم فيها 100 بطال هذوكم هم الموجودين ما يشرف في حتى شيء ما ينجح جت مؤسسة خدمة 90 بطال النسرة اللي عندها المشاريع الصغيرة تولي تخدم طبعا خاطر فهم قدرة شرائية فهم الناس عندها منين تصرف منين تشري منين هذا اللي يعني من نوال اي استثمار تقديري يعني وزاد راه ما يجيش واحد يجي يقول راني باش نستثمر فيك باللي يجيب لنا مشروع ملوث ولا غيرها وقال شنو هي راني باش نعمل معناها يفو يفو بروند اتونسيون يقول خويا وين نعرف عليك كانش باش تجيب في حين ان المشاريع الاخرى اللي نحكي لك عليها هذه التنمويه توجيه مجالها تنجم هي تكون في المشاريع الاستثماريه في منوال تنميه اخر مختلف المشاريع الاستثمارية ريم العادة تعمل معناها بإرادة أو غير إرادة تعمل مشاريع سكون أبيل أوكزيليير معناها دي بروجي أوكزيليير أو مساعدة ولا متواجدة ولا مرتبطة بها ما نعرفش يعني مثلا نبيع في حاجة والبرودوي الآخر اللي باش نغلفها به ولا كذا ما عنديش نلقاها عند الآخر معناها تكون عديد المشاريع صغرى تتكامل كيكون فما مشروع كبير استثماري في أي فيه طاقة تشغيلية باش نرجو نحكي في موضوع خاصة على أصحاب المشاريع الصغرى كيفاش صري لهم فيك باللي كيفاش ممكن يتعامل مع المدخول والريح متعامل لكن بعد ما نخرج فاصل غنائي بصوت جديد محمد رشدي على فين دنيا مواصلين معكم مشوارنا في بون ويكاند 9:43 دقيقة في سيزون وزو اف ام. هو الدرس اللي كنت تحكي فيه اني حبيت ان نشارككم فيه خاطر هو مهمة. كنا نحكي مثلا على التصنيع التونسي في الدبش وعلى الماركات اللي نلبسوا فيها والدبش تركيا. هو قال لي معلومة مهمة برشا اني شاطرة في الراي. كنا نحكي على قلت لي راهو خليني نقولك نفس خليني نخليك انت تعود مستمعينا الجملة اللي قلتها لي. هو في في فيما يتعلق بالملابس خاصة الجاهزة أو ديما فما العامل الثمن هو اللي حدد. أي. أما في في الكوريكت في الرسمي في اللبسة هذه اللي رهم معروفين طلاين الساحة العالمية. أي. والفرنسي زاد معروفين بأن قدر. رهم مباشرة بعدهم جو توانس. بعدهم طولج توانس. ولا جو بعدهم توانس. الكبرى الشركات العالمية من جيلاروش إيف سان لورون بيير كاردان اللي تحبي اليوم كلهم اللي تخيلهم كلهم موجودين في تونس هنا يتخيطوا هنا ويتصنعوا هنا وتخرج ماركات أخرى. معناها حبيت نقول لك وقت اللي جبدنا قلنا على المثال أن الناس تجيب سلع على الأقل راو يتحروا في اختيار السلع نتاعهم اللي يجيبوها باش نجموا يلقوا سوق والان في في قبلي مازال انا يحاولوا يجيبوا سلعه تونسيه. اي هي هذا راهو في درجه جبديه معناها هو احنا نحكوا على المشاريع المحلوله مثلا مع بعض على مثلا محلات الملابس اللي نلقوا 3-4-5-6 حتى مع بعضهم ويجوا ما يجيبوش منتوجات تونسيه يجيبوا منتوجات تركيه تكون غاليه والناس كل تعتقدوا الاتراك. لا هو مش هذا المثال هو لا كان اتراك ولا مغاربه ولا غيرها. ما حبيت نقول لك راهو يعني دون ذكر الاخرين حبيت نقول لك راهو تونسه كاليتي ما فيهاش كلام. احتجيتي انت بالسوم قلت لك صحيح راه السوم غالي بالنسبه للماركه التونسيه سوم غالي التونسي لكن راهي تشد وقت تشد تبقى معنا تقول انت نشري قطعه مثلا ب 200 وتبقى لي 6-7 سنين كانوا نشري قطعه ب 50 وتبقى لي جماعتي تقريبا بعد من هذا بارونتيز حبينا نقولوا معنا على احنا باش نحكوا على المشاكل اللي تعرض اصحاب مؤسسات صغرى. مؤسسات صغرى من العاده هو راهو اللي يدخل في مشروع يلزم يكون عنده خبرة فيه أو يكون عنده شهادة فيه مشفوعة بخبرة. راهو قلة الخبرة في مشروع ولا خاطر الناس عملته وعملت خاصة إذا كان يتطلب معناها أكثر من خط نتاع إنتاج مثلا يكون عنده زوز خطوط إنتاج ولا غيرها راهو يلزم يكون مر فترات مهمة ياسر في الخبرة في التصنيع وفي التسويق وفي في في خاطر ما نحكوش على الخدمات نحكو على المشاريع الصناعية ولا شبه صناعية ولا تجارية ولا غير راهو الخبرة مهمة ياسر. وشفت اللي ناس معنا حلوا في مواضيع ما عندهمش خبرة فيهم ومع الأسف معنا فشلوا معناها عند أول تقول شنو هي المشكلة في من شراء المادة الأولية إلى تصنيعها إلى تسويقها الكل هذه مرت بخطوات إنسان ما عنده عليها حتى فكرة. معناها يكون يشري حتى مواد أولية مش مناسبة ولا يتغش فيها نجم يتغش فيها ما عندهاش خبرة نجم يخذها غالية نجم يخذها خارج الموسم نجم يعرفش مصادرها الحقيقية نجم يعرفش قديش من وسيط فيها نجم يعرفش منين يأخذها من المصدر مباشرة دون المرور بالوسطاء هذوما اللي باش يكلفوها له. هذا الجانب الثاني بالنسبة للشباب وهي معضلة كبيرة اللي ما عندهمش الفلوس اللي بشابدوا بها المشاريع وحتى فما مثلا بنك تضامن من ولا بنك تضامن ولا دعم كبير للشباب الشباب كبير الكل تقريبا فرحانين بالإنجاز هذا ودعمهم على الأخر. هو رو أسمع بنك تضامن رو تحل في إطار مشروع سياسي مش من دوم أنا قديمة معنا وحتى كل أسهم انتها تغصبت على على الموظفين معنا أقل شيء واحد يخوي يساهم معنا بعشر آلاف فرنك يشري سهم خلوهم كما كل الأسهم تولي عندها قيمة تاريخية كما أسهم قناة السويس ما عندهاش قيمة عملية. أي يصطدم قلت لك بالرأس المال توفير رأس المال يصطدم بالتمويل الذاتي التمويل الذاتي اللي تو فينانسمون تاع المشروع يصطدموا بال معناها اللوكال المكان اللي باش ينجز عليه المشروع يصطدموا بال هذه المنحه تاع او الفلوس اللي باش يدورها لو فون دو رولمون اللي باش يبدا بها المشروع معناها راهي تحتاج مراجعه كبيره. معناها يجي واحد يقول لك انا نعطيك فون دو رولمون تاع مشروع 10% باه نقولوا مثلا اعطيتني انت مليار باش نعمل معمل صغير تاع تمر اي تعطيني فون دو رولمون 100 مليون 100 مليون ما تشير لكش خطوه فما بالك بالسلعه معناها اللي هي قاعده كل يوم تزيد هذه من بين المشاكل. ثم من بعد مساله اخرى بعد هذا الكل تجي الدراسه دراسه الجدوى الدراسه اللي هي راهي ماهيش دراسه نتاع تقنيه نتاع مردوديه ماليه بركه حتى قابليه السوق حتى هذوما الكل. وبصراحه يلزم يكون فما مركز دراسات متخصص هو اللي يقوم بدراسه كامله في هذه معناها لانها ماهيش دراسه محاسبيه هي فما دراسه فنيه فيها فما دراسه جدوى وفما دراسه محاسبيه خاطي الدراسه على تاثير المشروع على المحيط خاطي زي موضوع آخر. يعني لازم يكون اي يلزم يكون مكتب دراسات خاص بالموضوع هذا موجودة هي مكتب دراسات يلزم معناها وتعطي الدولة منحة في هذه يعني تعطي منحة مهمة جدا معناها باش الشاب يقوم بالدراسة لكن الدراسة ما نوصلوها كان من كما نحكوا في الآخر الكل معناها هو عنده الفكر عنده الشهادة عندي فكرة عندي الفكرة وشهادة المشروع ونحب نعمل مشروع باش نعمل تو ما يتوجوش أغلبية الشباب ما يتوجوش المكاتب الدراسات. أنا والله هات نقولك بالنسبة لل شاب عنده خاصة كيبدأ شهاد عنده شهادة وفي اختصاصه هذاك أني والله في تقديري أنه لابد على الأقل عام زوز يخدم فيه المجال متاعه دون ما تكون عنده فيه حتى سبطة يخدم ويروح وكهو شوف شو معناه مهم ياسر مثلا معناه كان يعمل ستاج صغير أي يخدم لا لكن نحس ستاج إن ستاج جوست تعطيه يكمل في أسرع وقت لا يخدم كان بشو قد عام عامين مهوش برشا في عمر شاب معناها مازال كيتخرج واحد يتعلم فيهم كل شيء يتعلم فيهم التنظيم الإداري التصرف في الموارد البشرية التصرف في المشروع متاعه شنو هي المشاكل اللي تقابل كيفاش ينجم يتجاوزها المراحل هذوما الكل العامين ولا نقول أقل شيء عامين يعني تاع خبرة حتى عام خاطر ما يكفيش ينجم يعرفش دواليب العمل الكل العامين هذوما في اللي زوبستاك نهار اخر باش يلقى سهوله في التعامل معهم اكيد أسرع. هو في بدايه مشروع باش يلقى روحه حاضر المشروع ما يجيش يحبس معناها عند اول مشكلة. مره يدخل مشروع كبير ما يدري ما يعرف على حتى شيء فقط نجيب نخدمه عبيد ونحط بير ونبدا حتى كي تتعطل له مثلا نقول مثلا مشروع فيه ماكينات حتى كي تتعطل الماكينات يلزم يعرف وين يقصد وين يمشي باش يصلحوهم يلزم يكون وين يصلحهم معناها معلوم لي كي حل جديد فسدي ماكينة أني نقعد نضرب شهر وني نعمل في تليفونات ونحاول مشكون يصلح فيهم مشكون يعمل مشكون ما يهكا ولا تصير معناها تصير مع برشا يعني موضوع الخبرة رأى مهم جدا مهم جدا معناها والفكرة اللي قلتها مهم برشا إن نعاون الشباب إنه يعني عنده خبرة شفت برشا الشباب يقوله مثلا والله أخرهم أنا عنده تقريبا شهرين مع الشاب وين يا ولدي قال لي راني في صفاقس اش تعمل قال لي مشيت نخدم اي ما هوني قال لي لا والله لا قال لي راني الخدمه عنده جي 8 شهور قلت له هي طب معناها هو سكرت قال لي لا والله لا بالعكس قال لي مشيت غادي باش نلم بالمشروع نتاعي دو اجوس كازات وراني الشباب دي يمشي في التمشي هذا وراني باش نرجع قال لي باش نخدم هنا قال لي باش نخدم مشروعي اما راني ما نجمش ندخل بلو ما ندخلش معناها اما واعيين فما نسبه وعي في الشباب فم لا فمي شنو هي المفروض راهو ريحاطه ما ندريش الحق اني ما نجمش نظلم العباد ما نعرفش مثلا مركز الاعمال ايش قاعد يقدم من خدمات ما نعرفش معناها لي زانستونس هذوما الكل ما نعرفش قاعدين يقدموا للواحد باش نقول لا والله باش ما يزيد عليا حتى واحد يقول لك انت خاطر هي ايدك في المية وذاك علاش ما تدريش وحنا كمسؤولين وما نظلموش هذه الريبونس او الاجابه اصحاب الشان هم يقول لك راه مثلا عملوا لي فورماسيون ولا عاونوني ولا كذا ما نجمش اني نقولها اما هذه هي الجهات او البلايس اللي تنجم تعاون نجم يكون شرط زيادة راه التكوين هذا في انجاز المشروع والله في ملف الشاب هو اللي يطلب مثلا قرض معناها ديما راهو التمويل الذاتي مهم واذا كان واحد جاب تمويل ذاتي كبير معناها وفقت له عليه البنك يولي كان التمويل الذاتي اقل يقول لا لعدم الاختصاص تجيك معناها من القطاع ما عندهاش حتى علاقة باش يعمل مشروع ولا جرب ولا دخل ولا شاف ولا هذا هو الإشكال. معناها كي يكون شرط الخبرة في هذه راهي تربح عديد العديد تمنع من برشا مشاكل وتربح برشا وقت. نقول على شرط الخبرة. خلينا نحوصه في الأخر. ممكن إحنا نجمو نجم نقدم رسائل للبرشا إنهم شاب ونجمو حتى هو ممكن مش عادين ما عندهش دور كبير في المجال ذي اللي شاب والسلطات الجهوية. هو مش سلطات جهوية هو معناها البنك ذي اللي طال انتظاره معناها يشبه ياسر البنك تمويل المؤسسات صغرى المتوسطة غير الناس ما عندهاش فكرة واضحة على هالبنوك هذية معناها كأنها بنوك تجارية تمشي لها تعطي فلوس. بنك الجهات مهم جدا اللي هو يلزم يعمل لحاطة يلزم يعمل مرافقة يلزم هو يبحث عن الأماكن اللي يعمل فيها الشاب تكوين إذا كان ما يحبش يخدم هو مثلا عند عرف عام ولا عمين لا تكوين ضروري في بلاصة يلزم بعد الشهادة ولا بعد موضوع المشروع تقدم به يلزم يكون مشفوع بتكوين طويل نسبيا على الأقل عام يتعرف فيه على مكونات المشروع بتاعه. بعد هذا الكل تكون فما مرافقة فما إحاطة فما رسكلة فيه هذا بنك الجهات طال قلت لك الانتظار بتاع الرأس المال كبير رأس المال كبير ولعلمك راهي هذه فكرة مجموعة هذه بنك الجهات خممنا فيها لكن بشكل آخر مع جرامين بنك مع سي المنجب بالقسم محاسب خبير محاسب في دوز مع سي حافظ منصور من دوز مرزوقي زاد موقف في ألمانيا العبد لله سيد وديع بن علي سيد الأستاذ وديع بن علي سيد عبد الله بوعلي سامي الشايب سيد نصر العزيبي مجموعة هذه في 2011-2012 تعملت حتى دراسة واجتماعات وكذا ما يشبه البنك الجهات هذا تعطيلات والرغبات السياسية وحبوا يستثمروا وصدقيني عديد المشاريع اللي خرجت تو انسبيري من مش أننا احنا أصحاب الفكرة الأولى رغم احنا حبينا نعمل الخطوة الأولى ما يسالش ما صارتش اما ان شاء الله على القريب اذا كان فم معناها هذايا الدوله تحب تخرج من مشكله الجهات اللي فيها نسبه بطاله عاليه تبعث بنك الجهات وتبعث بناس حقيقيين معناها يخدموا وعندهم تصور كيفاش تكون البلاد أي. واضح. شكرا جزيلا لك سي قيس العزيز على حضورك معنا يعطيك الصحه شكرا لك عندك تحيه عندي تحيه هي عندي فنان اكتشفته هو صدفة فنان صعيدي قلت لعلي باش يشوفولي والفشني شفتين الغنية علي أتوا نسمعوها هني بعد وشوفها شو اسمه لازم يشوفها تو أنا نحب نسمعها بعد كي تتعدوها ما حب نسمعها تو هدية للجمهور قالك نحب نسمعها تو وحتى عندنا اتصالات بيه ما عندي اتصالات بيه هذا الفنان قال والله عنده استعداد يجي مهرجاناتك باللي وراه صوت رائع جدا ان شاء الله او ايش رايك نخرجوا فصل قصير حتى يجي علي ياخذ البيسه نتاع خاطر فكتوله وما تمشي هنيك كمان نسمع الاغنيه يعطيك الصحه شكرا جزيلا لك عشك احنا اتفقنا تفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني من غير ما نجرح بعضنا لقيت حبيبي حتى وانت مش هنا بلاش نضيع ذكرى حلوة قلبنا بلاش نضيع ذكرى حلوة قلبنا رجل الزوا 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس Thank you. قصاده يسيرني تقيل الأحمال وقف قصاده يسيرني تقيل الأحمال ده من الشرق للغرب لفتة ده من الشرق للغرب لفتة يمين وشمال وبين مدينة وبلد عدت بحور وجبال ومشيت حافي بالقدم عالشوق ودوست رمال ودوست رمال ولما طال بالمطال نو الحمل مني ما والحمل مني مال مال مال سمعت صوت نادى عليا وقال علشان تصون غربتك في غربتك يا غريب خلي الآدم رسمة بتناديني داني ليه انت عايزة مني ايه وبتناديني داني ليه وانت عايزة مني ايه ما انت خلاص حبيتي ما انت خلاص حبيتي روحي مش لون شعبي ده غنى شعبي ساخن في السهرة يا مقلع طاير بين بابي صرح في وضنية تراكين صبو قدري بي كون في جمعية وانتي مكشي كالي في اي اي اي اي العشرة وعشرين دقيقة في سجن نزوة فيم ماصين معكم أكيد مشوارنا في مشاغل قرآن نزوة كالعادة كما اتعودنا أن كنا حاضر بحذانا أحد ممثلي القرية باش نحكو عليه اليوم اخترنا قرية بشري من معتمدية سوق لحد حاضر معنا ميلود مادي صباح النور صباح الفل عسلام عسلام لبس جست انتلفت الميكرو باش نسمعكم القديش أموركم والله الحمد لله لبس الحمد لله عرفنا براحك بل ميلودي مادي شاب من شباب قرية بشري اليوم جيت لهنا باش نحكي على مشكلة من مشاكل بشري وعنا عديد من المشاكل اي حني باش نحكي على برشا مشاكل في مشاكل قرية بشري باش نحكي على برشا مشاكل لكن هذه المشكلة الرسمية نحن تحل المشكلة هذه يرى المشاكل الأخرى تبدأ عادية يعني خلي هني وحني باش نحكي الجمعة اللي فاتت بغلق طريق الوطنية عدد 16 هيك اي نهار 3 العشية قمنا بغلق طريق الوطنية عدد 16 طرق الطرق بشري فتناسة توزر اي على ناي خلفية ليش؟ خلفية العنصرية اللي تعامل فيها الوالي معنا وعدم جدية السلطة المحلية اللي والجهوية اللي تعامل فيها مع قرية بشري. بما معنى شو تقصد؟ قرية بشري ما نعرفش خاطر فما برش معاملات من الحاكم من الوالي من السلطة الجهوية. علاش يحاسبوا فيها قرية بشري الله أعلم علاش يحاسبوا في شباب قرية بشري انت كيفاش حسيت اللي انتم محاسبين شنو الممارسات اللي خلتكم تحسوا وانا القرية نتاعكم حاسبة ومهمشة القرية نتاعنا محاسبة ومهمشة مثلا يعني باش نمشي نقدم التقطاريف ترسلي نمشي 3-4 مرات 5 مرات للمركز باش نراقب التقطاريف هاي برا وتعالى برا خاطر من باش فما نسام فتناص يمشي راكي ولا مرة ديريك هو تقريبا في كل مطب تختاريف تحضر أوراقك تمشي نهار واحد تقدمها بعد تمشي لا عنا المجموعة من الشباب ومش نيكانانية أني ممكن قدمت لي برش ما حضري حاليا فما برش شباب يمشي ويرجع يمشي ويرجع يمشي ويرجع علاش الله أعلم شنو الخصوصية في قرية بشري شنحب هذا كان شنحب علاش قرية بشري حاي عامل في هكاك انت كشيب حسب رايك حسب في اعتقادك اكيد بحثتوا في المساله كي تعرضتوا ممارسات هذه شو اكتشفتوا اكتشفنا ان حاسبوا فينا على بعض الاطراف او بعض الاخطاء قام بها اطراف معنيه بما معنى اخطاء شنو فما اخطاء مثلا الحادثه اللي صارت الله يرحمه مظفر صارت في جنوره ممكن بعض الاخطاء اللي صارت فما عركات حني والحاكم ولا حكايه فما قمت بها اخطاء الشباب كل يخطا لكن باش تبقى تحاسبني ديما علاش باش تبقى تحاسبني ديما تحب نزيد نخطئ هو شاب من الشباب الموجود اللي اخطا ممكن ولا ينتمي لحاجات ممكن اشخاص اخرى لا شباب عادي مشي باش عمل تقطعريف ارجع ورا جيب ورقه فلانيه ناقصه بك الشحن النفسي وكل تيك الصح تاني ديجا تعرضت لها عندها حكايه في المركز مشيت باش نرجلها كي قلت لها باش تعمل الموجود هم تعمل معايا معامله اخرى كان يحكي في كلام ودي يحكي في كلام آخر معنى هذه المعاملة الشباب قرية بشري الكل شباب قرية بشري خاصة أهم مشكلة تشغلكم أهم مشكلة تشغلنا نحبوا نلقوا بلاصة إحنا عنا أرض حب يعني أي علي درمولي فما أغنية ظهر لي تعدت أي بي أي أنا شاب من الشباب عندي أرض لكن مش لاقي وين نبني أعطيني سيدي قسم هذه الأرض ذيك وأعطيني إسندات نحب نبني يعني فما شباب وعندهم مشاريع نحب ينزوه عندهم أرض في بلادهم لكن ما عندهمش إسندات باش يعمل مشاريع نتاعهم أنت تقول ما إحنا عندنا مساحات واسعة نتاع أراضي ينجم الشاب اللي يحب يكون ياخذها إذا حل فيها مشروع إذا بنى فيها مسكن إذا حولها فلاحية هذا كل أما لكن ما شنو ما فما مجلس التصرف عندنا عميل ما عندناش مجلس تصرف من 2017 تقريبا ما وعندناش مجلس تصرف. اي به يوم 30 نوفمبر 2018 اي قرار من الولايه باش عمل مجلس تصرف في بشر. اي به وفما ثلاثه افراد هم اعضاء اللجنه الوقتيه اختارهم السيد الوالي. فما عماد بشري. المهم ثلاثه طرف هذوما وعماد بشري هم اللي يقوموا بتصيق القرار في المقاهي في المناطق الحيه في البلاد باش العباد تشوفها وتقدم باش تمشي تبعث مطالب. اي به القرار هذا 30 نوفمبر تقريبا تعلق نهار ولا زوز ومن بعدها تنحى شرك اللواء به من 2018 اي تيك الصح 30 نوفمبر 2018 يوم 7 جانفي فما شكون دخل الفيسبوك يبروش ولا شيء دخل الصفحه الرسميه نتاع الولايه هي يلقى القرار نتاع الصبري القرار باش مش موجود باه يتصل بالمعتمديه قال له راه صحيح راح القرار باش ينزل نهار 30 نوفمبر هيك مش موجود باه هز عطوه القرار فما مجموعه من الحرسين على القريه هم اللي رمون العمدة والأعضاء اللجنة الوقتية هم اللي يعملوا بالإجراءات هذه لكن لا احنا يقام بها مجموعة من الشباب نتاع بشري مش يتبع القرار وعلقة في القهاوي وعلقة في كذا هو الشباب عن طوعية معنا اي يعطيك الصحة طوعية هي اللي رمون العمدة والأعضاء اللجنة الوقتية اللي عملهم الوالي هم اللي يعلقوا الحكاية هذه الضربة الأولى هذه ضد بشري كيف ما تعلقتش يعني يعني المواطن وليش عنده علم يعني العمدة والأعضاء هذوما عندهم ايد في الحكاية هذه به يا سيدي تعالج تسمعت بالعبات هي هذه اللي باش تقدم مطالب من 15 ل 18 جانفي اي فما مجموعة من الشباب قدمت المطالب نتاعها والمون انتخابات نهار 27 جانفي اي وباش نرجع لك التالي شوية نورمالمون يوم 9 12 2018 يتم تحرير قائمه انتخابيه من قبل العمده من اعضاء اللجنه الوقتيه هذه ما صارتش هذا البونط الثاني ضد بشري الله اعلم ضد شباب بشري ما نعرفش حصير قدموا المطالب يستنوا في الانتخابات نهار 27 تعال 27 28 29 30 فما حتى حاجه به اتصلوا جماعه هذوما بالدائره الشؤون العقاريه للسوسار على سبب عدم الاجراءات الانتخابيه علاش ما فهمش انتخابات الى مره فما اشخاص قدمت المطالب بها بدل اجل يعني بعد من 18 ل من 15 بعد الاجل معناها المحدد لتقديم المطالب اي لكن وهذا يعني كي فما خمسه مطالب يعني ما وصلش للنصاب النصاب اللي حكي عليه هو 12 فرد وصلوا خمسه مطالب لكن احنا نرجع لتركيبة مجلس التصرف وشروط ترجح لعضويته الفصل السابع يتركب مجلس التصرف من أعضاء رسميين وأعضاء نائبين لا يمكن أن نقل عددهم الذي يضبطه الوالي عن 6 أفراد ورجعنا لشكون استاذ متاع قانون وكل شيء قلنا راه أقل حاجة 6 أفراد يعني 12 فرد هذا من نجابه هذا الإنسان اللي يخدمني في الدائرة الشؤون العقارية من نجابه هذه الحاجة الثالثة البونت الثالث عضد بشر علاش تقول بونت خاطر أنا نحسها حرب ضد شباب بشري وحرب ضد بشر مش حرب هو شباب بشري من شباب نزول كل معناه فقط أنتم حاسين بالظلم ممكن هو خليك تعبر عليه بطريقة هذه الحكاية هذه كتشوفها هيك ثلاث مرات تصير لك ومنزير رب نزلت باش نحكي لك بيت فضل بيه خلنا نسمعه قال لي يا سيدي فما خمسة مطالب خارج الأجيال لكن احنا كرجعنا معاه وكحكينا معاه وقمنا بال قلنا له مقارنة بين الوصول اللي اعطاهم هم الجماعة المترشحين والمطالب نتاعهم لقينا خطا في التواريخ اي في الوصول ان هم داخل الاجال لكن في المطالب اللي صح عنده هو انا خرج الاجال هذه يعني حاطه البونت الثالث في التحايل اي حاب يتحايل علينا معناها التواصيل فيها تاريخ تاريخ والمطالب فيها تاريخ اللي عنده هو به هذه احنا حطينا التحايل يا سيدي حبينا نهرب على التحايل لأن شباب بشري ما يحاربوا شيء حكينا معه بالمنطق وشيء قلنا رأوا فما غلطة وصلحناه صلحنا الغلطة ذيك توه سيئة وصلنا ل 12 مطلب المطلب اي به قلنا هو 12 مطلب رأوك وصلنا ل 12 رغم أن النجم ما نعملوش انتخابات النجم نعدوها ديركة على السيد الوالي والسيد الوالي ينظر فيها ويهبطها راكم تنتخبوا أنتم في بعضكم ل 12 فرد هذوما اي والعمدة ما ينتخبوا ستة أعضاء 12 فرد اي والعمدة وأعضاء اللجنة الوقتية اي يكونوا حاضرين في جلسة هم ينتخبوا الأعضاء نتاع مجلس التصرف اي ورئيس مجلس التصرف والنائبين عليه كذا لكن اليوم هذا ما فهم حتى حبستهم حبست أنا سيئة. هو تعدت سيئة 12 مطلب تعدى وربي شي حلوها على السيد الوالي وباش عطينا حبستهم. احنا يا سيد الوالي نطلبوا منك يا إما عطينا لهذوك مجموعة ذوكم تقبلهم وتعملين انتخابات في قرية بشري باش نعملوا مجلس تصرف وتحل المشكلة متاعنا وإلا أرفضهم الناس هذيك وعملين قرار آخر باش نعمل مجلس تصرف آخر. رأس السيد الوالي حبس وإلا شنية الأسباب كان فما سبب آخر قلنا عليه. معناه شباب إيش يحب توضيح عليش؟ عليش صارت الحكاية هذه رأي توك تشوفي أنت الحكايات هذه اللي حكيت لك عليها رأي تسمى هذه بنتوات وحرق وكلها أنت بالوثائق تقريبا بالوثائق فما قوانين وقديش عمرك أنت؟ أني عمر 23 عام مع كلهم كلكم شباب في نفس العمر معناه عمل بحث وفما وثائق معناه الناس تبحث عن جد في حل تحب تكون تحب تبني تو أنا إنسان أني ممكن كنت عمري أقل من 23 أقل من 20 عام من لوجه أنا بطلت من القراية الغالب بطلت ونخدم عمل يوم كان أني عندي سناد متاع أرض عمري 23 عام أني كل عام نعمل حكاية كل عام نعمل حكاية نص 30 عام كانت ترقل تموري وضاحة تموري ونعمل مثلا عندي أرض أخرى سناد متاع أرض في الحي نعمل نخلات هذه لعنا في بلادنا خاتم وصلت 30 عام كان موري مريك بدأت الغابة تنتجني هذه حزبة الشباب معناها إذا توفر لك أرض شنو نجمع داري حاضرة موري واضحة النجم عارس النجم قد لكن أنا كي تحبس علي أنت أرض ما عنديش أرض وأني نشوف فيها الأرض كل يوم قدام خليها كاك عليها خليها كاك علاش ما تبناش فما شكون آخر عنده مشروع أنت كي تعطيه أسناد النجم يعمل المشروع متاعه يخدم فيه ناس أخرى أما كي تعطيش الأسناد النجم يمشي يشري بلاصة في بلاصة يشري بلاصة في ولاية أخرى في ولاية أخرى يعمل مشروع متاعه ولا مشروع قائم خارج يعني باش خدم لي خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا عشرة من قبلي من بشري من بشري باش نمشي خدمهم برا ندفع بها ولاية أخرى يعني واحد من الناس عنده زوج أخته موظفين أخته موظفين ما حبوش يروح على البلاد خاطر قال لك ما عندناش وين نبنوا نحب نعمل مشروع ما عنديش نعمل مشروع نحب نعمل غابة ما عنديش نعمل غابة دونك نقعد برا هاني كاري وعايش والحمد لله يا ربي لا نعرس لشيء توز أخوة شباب زوج مش معرسين فما إشكالية هذه فما إشكالية ناس أخرى فما شكون 45 عام فما شكون 50 عام فما 35 عام معناته المطلوب وإن هو الملف الولاية معناها النداء تقدموه لسيد ولي والي قبلي إما إن يشوف ينظر فك القائمة ب 12 شخص اللي وصلتها وتصير انتخابات وأنتم تختاروا في بعضكم وإلا يرفضها من تعاودوا من أول وجديد نعاودوا من أول جديد لكن رغم من عاودوا من أول جديد مش نقعد 4-5 شهور نستنى خاطر فما قرار نحكي لك القرار هذا رهابة راهو بعد من هو 2016 إن بعد 5 سنين القرار هذا سيئة باش يتنح يعني بعد 5 سنين الأراضي ممكن الأراضي اشتراكية باش يتنح يعني بعد 5 سنين الأراضي هيك نشوف فيها باش تبقى ملك الدولة دونك تبقى ملك الدولة نبدأ نشري فيها بخمسة وعشرة وعشرين مليون وجي إنسان من سوسة ومن صفاقس ومن كذا يشريها وإني نتفرج عليها خاطرني زوالي ما نجيش نشريها به. هذه المشكلة الأولى وأكبر مشكلة شغلة شباب قرية بشري يعني فما توا ناس فما شباب كل عشية 30-40 دينار يشري بها شراب يدخل الفري يسكر بها هو كان جاء عنده أسناد كان جاء عنده أرض عود 30,000 ذيك باش يسكر بها ينجم يهز مواد بناء من أي كانكري يحطها في قبلة الأرض يحطها بس الأرض يبناها وكل أسبوع يخلص يعمل حاجة يخلص بالتقسيط ما من العشية مش يسكر احنا شباب راهو فما شباب كرهتها البلاد هو بشري شنو فاهم مرافق اخرى شبابيه شنو فاهم بشري فما دار شباب ايوه قاعده تنشط دار شباب تنشط اما شوي شوي ناقصه مازالت جديده خاطر حلت هاي فما نادي الطفوله هاي عندنا صاله سبور خاصه خاصه هاي على شكون عندنا مكتبه عموميه هذه مرافق موجوده للشباب وقاعده تنشط معنا قاعده تنشط لكن صفه قليله ناقصه مازالت دار شباب فما برشا حاجات ناقصه ما فيهاش فيها بيبي فوت فيها بيار أمريكان في بالي كرة طاولة زال فيها نحب سيدي احنا عنا بلاصة باش نعمل استاد بوتسيس هو شباب شباب من بشري يكري الكهرباء ويتنقل من بشري شوفي انت يتنقل من بشري للدوز باش يلعب بيلعب في فوتسيس في دوز وقال نجول الماريكان اللي هنا في قبلي باش نعمل فوتسيس فوتسيس ولا نمشي نطنبار باش نعمل فوتسيس علاش ما تعملهاش في البلاد وحين انك تنجم عن التلعب تنجم عن الارض وعن المساحات عن الارض شاسعه وواسعه هذيك المشكله وين راه يعني تو كل نخرج نمشي للقهوه نشوف فيها ارض قدامي مش نجم نعمل شيء هذيك المشكله وين والعمر راه متعدي تحبونا نفذوا تحبونا يعني تحبوا الشباب يقعد يسكر تحبوا كذا علاش نحبوا راه جاوبونا صلت احنا نحبوها بلادنا سيدي ما تحبكمش كرهونا فيها راه فما ناس كرهت فما ناس نوض الصباح يمشي يعمل قهوه العشيه يمشي يسكر يقعد احنا نحبوها بلاد، نحبوا نبقوا في بلادنا يا سيدي، ما نحبوش نخرج منها، ولا تحبونا نحرقوا يا سيدي؟ حرقه باش نحرقي ومش نسيبنها لكم، ورا باش نبقوا نحارب. هذا تحدي الشباب. والله باش نبقوا نحارب خاطر نحبوها بلادنا يا سيدي، ونحبوا نصلحوها بلادنا، ونحبوا نعملوا مشاريع في بلادنا، ما نحبوش نمشيو مشاريع. فقط اعطونا كل شويه الارض ذاك. اعطينا شويه الارض، راه مش طالبين حتى راهي مش حاجه مستحيله، ورا ما تكلفش برشا فلوس. اعطيني لجنه مجلس تصرف. ونمش نقدم يعطونا سندات في الارض والريق اللي مولي واحد. هذه نقطه اكيد اللي نتاع كبيره نحب توصل هذه اكيد جد اكد اللي هي وصلت للصوره الجهويه، وان شاء الله حني نتبعها في قسم الاخبار. مشاغل اخرى من القريه، طرقات، مشاغل بلديه. باه انا الطرقات الفتره اللي فاتت صبت المطر، الطرقات كلها وحل، نقول في بركه مش طرق نتاع باه. واخرا نسيت وقتاش بالضبط عاودوا عبدوها الطرقات ورجلوها. هي تعبدت منه وترجلت منه، جبت مع السونات هاو تكسر حقه منه، حل وخليه فوسي وتعد، حل وعمل رمله وتعد، تصب المطر وفما رمله وفما كذا وتعد كراه كلها تدوح. معناها ما صارش تنسيق قبل ما تعبد الطرقات. دونك يد تنايه كلها تو شيء زغب. تقول رانا مش عايشين في بلاد، يعني تقول عايشين في غابه، عايشين في زي ارض نتاع قلت لك تنايه والله مزفته كذا. التنوير ورفع فضلك. التنوير ورفع فضلات عنا التنوير مريقل شوي ورفع فضلات مريقل. نقول السيدي مريقل لكن سيدي نستي فما عملوا الطاقة الطاقة الشمسية الإنارة الطاقة الشمسية الإنارة الطاقة الشمسية فيها التو حبست ما عادش تخدم كومبليتمون، فيها تسرقت، فيها اللي تسرقت زعم السلط مش عارفة شكون سرقها كيفاش تعرفي خاطر مش مش بلاصه واحده راه سرقت فم في عنا في بشي فما شكون سرقت فما في الرمبوا نتاع البابشة سرقت فما في الرمبوان تاع البلدات سرقت اي هاك عليه فما برشا بلايص سرقت فيها الطاقه الشمسيه هذه الاناره نتاع الطرقات زعما ما فاقوا بيه حتى واحد وفما معلومات في الفيسبوك معلومه شفتها انا السيد المقاول اللي خدم الانارات هو اللي سرق في الفيسبوك موجود انا مش انا نتهم فيه من الفيسبوك موجود على السلطات ما تحسبهاش ميلود احنا باش نخرجوا فاصل من بعد نرجعوا ان شاء الله ان شاء الله في بون ويكاند مازلنا مواصلين معكم الليل 11 خلينا سلم على الحبايب يمكن ابعد وابقى غايب عنه مقدر من يومين وليل يكون البعد عن صعب حبة وحدي وعيش في غربة هم أهلي وهم ناسي مهما بعيد العين بعيد القلب دي حاجة معروفة كل واحد مننا لهي عنده ظروفة ساخن في السهرة يا مقلع طاير بين بابي صرح في وطنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي الكلام بالعين قلناه لبعضنا ضحكت قلوبنا حالي ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعي كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعي كل اوقاتي مواصلين معكم أكيد في البونكاند بش آخر فقرة في مشاغل قرية بشري مع ميلودي ميدي. ميلودي ميدي حكينا على المشكلة الكبيرة هي مشكلة الأراضي ومجلس التصرف، حكينا على الطرقات، على التنوير، على الخدمات البلدية، على المرافق الموجودة في دار في من دور شباب في قرية بشري. نقش نحاول في بشري والله أنا نقل ثم أيامات أمورهم رجلة وثم أيامات أمورهم زمن ديما معنا به احنا مربوطين احنا مع بعضنا احنا وزاو احنا فوت ناس هاي بشري نقر في واحد به كتاب ده فهم برشا ركاب فوت ناس تدخل اللواج البشري وتتعدى فوت ناس تعبد فوت ناس ساعات تتعدى تريك تصبحات ساعات ترجع بشري متهز حتى انسان ولا ساعات تهز فرد زوز والركاب في بشري يقول يستنى ساعات بساعتين بثلاث معناها خطوط مربوطة ببعضها خطوط مربوطة ببعضها معلاش يعني متنظمها ليش فما ايامات هي مثلا زي نهار الاحد عندنا السوق نتاع سوق في السوق الاحد اي فما اقتضاض علاش من تنظم نهار لحد ما تنظمهاش علاش نهار السبت فما اقتضاض نتاع ركاب ما تنظمهاش علاش نهار الثلاث ما تنظمهاش تقصد بتنظيمها شو تنظيمها فما ثاني لوجات تهبط البشري فقط وفما لوجات تهبط الناس فقط يعني النقل الريف مش مع بعضهم الكل ولا تاخذ من بلاصه واحده فما ايامات عاديه ما يسالش مع بعضهم الكل خاطر فمش اقتضاض ما فما ايامات اقتضاض فما اقتضاض واللي فما اجراءات استثنائيه يعطيك كفاءه الصحه باهي. انت كنا نحكوا على المركز قلت لي راهو عندنا مركز مركز باسم فوت ناس مركز فوت ناس لكن اني نطلع في السوق لحد هذه يعني تضحك ده. نطلع السوق لحد 7 كيلومتر باش نمشي للمركز نتاع فوت ناس علاش علاش تطلع السوق لحد مركز خاطر هو في الثوره حبس من الثوره تو قديش 9 سنين بعد الثوره ولا 7 سنين 8 سنين حبس من الثوره ما رجعش في السوق في فوت ناس فوت ناس باقي تمشي السوق لحد يعطيك الصحه باش نمشي للمركز كنت نجي لك بلي مركز فوت ناس كنت نجي لك بلي لهنا نطلع لك بلي باش نقدم وثيقه ولا نستخرج وثيقه باش نستخرجها من مركز ناس هو باسم مركز ناس لكن منطقه ترابيه هو شنو صار هو تم حرقها اللي في فوت ناس اللي في الحاجه الوحيده اللي تحرقت احنا في الثوره انا ما كسرنا شيء وما عملنا حتى شيء الحاجه الوحيده اللي تحرقت هي المركز فقط او بالك جده راهو حتى السلطات يقول لك انين عاملين المركز هو السوق لحد حتى بعد تعاد بعد ثرعه وتحرق مره اخرى يعني يقول لكم يتعرض مره اخرى انتم كشباب واعيين بقيمته وعيتوا انا واعيين بقيمته واعيين على الاخر قلت لك راه في الثوره ما تحرق حتى شيء وما تلمش حتى شيء حاجه وحيده تحرقت المركز اللي سايب فما شكون حب يحرق اللي سايب حمى مشان احنا الشباب وقفنا قدام اللي سايب باش ما تحرقش وقفنا قدام البوسطه وقفنا خاطر هذيك اللي احنا احنا قدام عندنا مدام عندنا ارض رجال سيدي المركز رجع حولي في بش ما نقولش اني كل يوم نمشي السوق لحد باش نستخرج وثيقه واضح يعني نجم مثلا نخدم عمل يومي نجم نحبس على نهاري نجم من خدمتي نمشي نستخرج الوثيقه نتاعي وما نتكلفش عنوة ومشقة اني تنقل 7 كيلومتر باش تو نهار تو عمل يومي راه نهار بحساب خاطر نهار الامرث راه مش تخلص حتى حد نهار يبقى فيه في الدار راه مش تخلص حتى حد يعني نجم نخدم كاب المركز في بشري من خدمتي نمشي دريج ولا زوز المركز الراجل موري ونرجع نخدم هو اكثر حاجة يعني عجبتني الحقيقة هو الوعي سواء كان في البحث نتاعك ولا مع الشباب اللي عملتهم انتم واعيين واعيين اللي راهو تحبوا شباب تحبوا تبدوا حتى 23 عام تحبوا تخدموا على روحكم بتكونوا مستقبلكم وعيني بأن فما رفقة أساسية فقدتها وتحبوا فما نسبة وعي كبيرة وتشبث قلت جملة مهمة برشا راهو مانيش حرقين مانيش حرقين لا هو علاش أنا لاقي باش نعمل في بلادي علاش باش نمشي نلوج على البر علاش عندي مشاريع في بلادي باش نمشي نلوج مشاريع على البر علاش نجم نطور بلادي باش نمشي نطور البر علاش فما شكون نقول لك فما شباب عنده فلوس فما شباب شكون مثلا يحب يستثمروا في مشروع يخبي يخدم الشباب اللي معاه فما شكون مثلا شكون عنده خوف فرنسا باو فرنسا نجم يبخل فلوس باش يعمل مشروع يطور بلاده ونقص من البطاله راه عندنا نسبه بطاله راهي محكاه لها حد هذا بالي راه نسبه بطاله مرتفعه جدا في بالي مي احنا احنا عباد نمشي تو احنا نهار سكرنا ثنيه قلنا انتم خارج القانون رانا والله اكثر بلاد تمشي بقانون قبل يقبل لي فيها الوحيده اللي فيها ما جاي شفت انت بالحجار والتقصير يقبل لي مره نهار سكرنا ثنيه سكرنا الرمبا لكن عندنا ثنيه اخرى فرعيه راه تعدي منها انسان ما يعرفش المنطقه نهزوا فيه بالموبيلات باش ينجم يخرج باش ينجم يخرج فقط انتم حبيتوا تعبروا في حركه تصعيديه تعبر على رايكم هناك ما عملش حركه تصعيديه هو انت قلت لي راهو نهار الاثنين عندكم نهار الاثنين عندنا خمسه من الناس ان شاء الله باش نمشوا للولاي مقابله مع الوالي طلب هو باش نجوا معاه ان شاء الله اكيد تتصلوا بينا وشوفوا مسج جديد ان شاء الله آه خليك معنا نخدم معاكم بعد شوي عندنا نشاط اليوم كشف بيصير اليوم العشيه ندوه استراتيجيه اللي فرع القبيلي لي كشف باش ناخذ تفاصيلها من قائد الكشافه بقريه الجيرسين سي طارق بن القاسم صباح الفل صباح النور صباح النور صباح النور مرحبا بك كنت نحكي على الندوه الاستراتيجيه كان تعطينا اكثر تفاصيل عليها شكرا وشكرا لراديو نبذاوة يعني تحياتنا يعني ديما يعني تابعوا فينا في كل أنصة جهة قبيلي للكشافة التونسية لكم كل التحية وكل الشكر شكرا عفو جم شكرا في البداية يعني حبينا بعد المؤتمر جهة قبيلي للكشافة الذي انعقد أخيرا يعني حبينا بالمناسبة هذه نشكر القائد لطفي الجمودي قائد الجهة سابقا يعني والمجهود اللي قام به وتولى المسؤولية القائد محرز مكتوب فتحية للقائدين لطفي وقائد محرز اليوم بداية الجهة وكل في كل ثلاث سنوات يعني الدورة اللي فاتت عملناها في 2016 عملناها في أكثر غيلة دورة ندوة الاستراتيجية اليوم باش نعملوا ندوة الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات 2019-2020-2021 بمدينة الجرسين معت القائد طارق بن القاسم ملازم قائد جهة مكلف بالاستراتيجية الندوة هذه اليوم يعني تتمحور في مجموعة من المحاور حبينا نرسموا الأهداف العامة والأهداف الإجرائية للجهة فيها ثلاث سنوات القادمة ثم في تنمية العضوية اليوم في جهة قبيلي عندنا 15 فوج في 2019 عندنا 15 فوج نأمل في 2020 يكون عندنا 20 في 2021 يكون عندنا 24 أو 25 فوج يعني موزعين على كامل ولاية قبيلي عندنا في تنمية العضوية في عدد المخرطين في عدد اليوم عندنا حوالي لحد الآن حوالي 1700 مخرط يعني في قادة وأفراد يعني نأمل أن في المستقبل يكونوا عندنا 2000 وفي المدة أخرى يكونوا عندنا 2500 أو 3000 مخرط في جهة قبيلي يعني خذينا ثم البرنامج الفني نعمله بالضبط نعمله يعني تكوين قيادي نعمله الابتدائية نعمله نظام التنفيذي في أنظمة التأهيل نعمله تنفيذية نعمله شارع خشبية وأخيرا عملنا شارع خشبية بديناها بشارع خشبية في على مستوى جهوي لكن هي شارع يعني في مستوى وطني وكانت ندوة دورة يعني ناجحة في مركز تخييم بدو يعني كل القيادات يحاول بين حوالي 50 قائد وقائدة يعني يمثلوا كل الأفواج كل قيادة الجهة كل مفوضين الأقسام الفنية من عصافير أشبال زهرات كشافة مرشدات جوالة دليلات أحباء يعني كنا مش نخدموا خدمة يعني صحيحة يعني لمدة يومين نرسم استراتيجية الجهة شنو باش نعملوا في كل يعني باش نبرمجوا يعني في ونحاولوا نعملوا تغطية لكل الأفواج في الجهة ثم باش نعملوا دورات اختصاص في مهارات الكشفية في دورة اختصاص في الإنشاد في التعبير الجسماني في الحلقات في فن التخييم يعني كل ما هو عقد ومنصف خيام كل ما هو والكشافة يعني معروفة بحياة الخلاء هذه كل المحاور الرئيسية لندوة الترفيه اليوم شكرا جزيلا لك طارق بن القاسم على التوضيح هذه والتفاصيل هذه وبالتوفيق شكرا يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم العفو هذا وجهك تحياتي باش نكملوا اكيد باش نختم مع ميلودي مادي رساله توجه بها للسلطات الجهويه المتسكنين القرى الاخرى للشباب اللي في عمرك تفضل رساله نتاعي للسلطات يا سلطات بربي رانا كل ابناء شعب واحد وكما عندي اخويا امني عندك اخوك امني والناس كل امنيين امورنا واضح خلونا نتعاملوا اخوه نحبوا المحبه ما نحبوش احنا نعملوا حرب من الشباب ضدك انتم ولا انتم ضدنا احنا نحب الناس كل مع بعضنا نحب الناس كل واحد رغم ما فهم حتى واحد راح يحب الحرب ولا فهم حتى واحد يحب الكراهية. الناس كل تحب الحب، خلونا أحباب في بعضنا، خلونا نحب بلادنا، خلوناش نحب نهج منها، لأن نحب نعيش في بلادنا. هذه مساج، مساج هذه لصورة شباب. يا شباب، شباب بيل فيق على وذاك، يلزم النوم، يلزم الرقد، فيق. رغم تقوليش عامل يومي 25 دينار و 30 دينار ما عندي والنص، تنجم توصل وتنجم تحقق الحب عليه وتنجم تعمل المستحيل. يعني واحد من الناس كان عندي حد شيء 25 دينار عملت عندي متوى 100 دقلايه. اي صح، ما كان 25 دينار، 25 دينار توصلت 100 دقلايه عندي ما شاء الله. عامل ليش نسالك انت شايف في عمرك تخدم الخدمه بتاعت تدخل ترجع وتقطع وتهبط؟ لا ما نخلي نخدم في تصمم في البني فايونس بارتير ركب فايونس بورت. كنت اما انت كشايب معناها هذيك تخدمها، خاطر فهم برشا شباب ممكن عارفين على الخدمه. انا كان نجم نخدمها، نخدمها انا يدي خليه. انت متلوجوش على المظاهر، رايح المظاهر نهار اخر تبدا متهني وعندك دارك وامورك واضحه، تنجم لك توصل حتى تعرفك تبرمج مخك، تنجم تعمل كهرباء، تنجم تعمل تحب عليه، تنجم تعمل مشاريع. انا نهار اخر تبدا انت تضحك عليه وهذاك قاعد ما تلوجوش على المظاهر. يلزم نشوف المظاهر، وحتى الفتيات نتاع المنطقه وحتى الفتيات يلزم تشوفوش المظاهر برشا. الغالب زوالي ارضي بيه زوالي ولا المهم الفاسد ولا راني يعني بس تخمم شرح كذا. هاي عبير شاطرك الرأي زاد. ايه زوالي الغالب زوالي ما فهمش زوالي. يعني واحد من الناس عندي جدي انتي فرنسا ياخذ 3-4 ملايين، عندي خويا موظف في الامن يخلص بالباه، عندي خويا موظف اخر في الجيش يخلص بالباه، عند باباي يخلص. نجم نجي نحط كراف في الدار ونرقد. يعني حبست على القرايه ورد جا خرجت 14 معدل غير بالتمج بتاش معين وريها لك. خرجت 14 معدل. خرجت من القرايه، خرجت من القرايه نحب نعمل على الروح، نحب نعمل مستقبل وحدي. خدمت انا، خدمت وحدي، عبيت لك ماين بالفلون فرانك. حبيت وحدي النجم انا نحط، معناتها تدعو الشباب الكل اللي هم النجم انا نحط كراف الدار. دينار 2000-3000 من كذا، دينار 2000-3000 من كذا، دينار 2000-3000 نجم نهز من جدي 100,000 يعطيني، نجم نهز من خويا 100,000 يعطيني. لكن انت قررت تعمل على روحك. ايه عمل على روحك يا شباب، فيق يلزم النوم، راه العمر ماشي. ما تقوليش 25 دينار وما تقوليش نهار المرمى ولا رجال نخل ولا حاجه ما يعملش، راه يعمل برشا حاجات ويعمل برشا حاجات. هذه اكثر ميساج ايجابي نحن به اليوم. البون ويكاند، شكرا لك ميلودي مادي على حضورك معنا على نقل الشغل هذايا. عفوا هذايا وجبنا هذايا موعدنا اليوم في بون ويكاند معكم. شفنا في اولها كنا تابعنا ايام بالقاسم العقوبي، كان حاضر معنا سي قيس العزابي، وبعد اختنا مع ميلود، وشفنا زاد نشاط الكشف باش يصير اليوم العشيه ان شاء الله في الجرسين اللي باش يتواصل حتى الغد ان شاء الله. باش تجيكم ال11 زميلتي عبد المختار في اخبار الجويه، حتى لينيا زادا باش نبعثالي نواصل مع سي زياد عبد الحفيظ. هذا كان برنامج اليوم بويكاند. نحب نحيي كل من خلالي ديديكات على صفحتنا على الفيسبوك راديو مزهو اللي تابعنا على 100.9 FM. ان شاء الله تكون البويكاند خفيف عليكم، فيه متعه وفيه افاده اكيد، وتعرفتوا فيه على سمعت فيه انغام جديده. ان شاء الله تكون عجبك مذيع مشوارنا اليوم معاكم. كنت معاكم فاطمه جدي من ميكرو، زميلي علي درمولي من وراء الاجهزه الالكترونيه، وزميلتي عبير مختار من قسم الاخبار. بويكاند الناس كلها.